المره اللي فاتت. انا بصور. طيب قصدي احمد جابها لي بس انا مش عارف باعت مني. الارقام هو خدها على الغلط بتاع المره اللي فاتت ولا مش كاتبها خالص؟ ده مش كاتبها. ما كاتبها ولا مش كاتبها؟ انا عندي نسخه مش مكتوبه. ماشي على الغلط. ها خليها بس انتوا عارفينها يعني. ما لو ما انا حاسس بكده. دور. انتوا عندكم في صفحة 464 على الورق الجديد بعد الصفحتين كده هتلاقي اجزام 23 سؤال. ده لسه هنسيبه للاخر مش هنتكلم فيه دلوقتي. مش كده؟ طيب مين بيصور الورق عشان عايز اكمل؟ هو اشرف خد الورقة بتاعت المحاضرة بتاعت المرة الثانية. في واحدة زيادة؟ نسخة زيادة؟ بتاعت؟ ماشي. لا بتاعت شريف ماشي اخدها منه دلوقتي ونرجعها تاني. ده مفترق. عمره ما اشتغل اساسا. يلا. كنا المرة اللي فاتت قلنا جنرال كنترولز او الاورجانيزيشنال كنترولز. اتكلمنا في 6 كنترولز على ما اعتقد. اتكلمنا في 6 مش كده برضو؟ اتكلمنا في صفحة 463. لا 463 ايه بعد 463؟ لا مش دي. قصدي لغايه البريفنتيف والكوركتيف اللي بعديها. ميرسي ميرسي. 400 كام؟ 400 كام؟ 456. 456 قلنا الكنترول الاول داتا سنتر اند نتورك اوبريشنز. فاكرينها؟ اللي هي بقى على عمليات النتورك نفسها ازاي اعمل سكيورتيز وخلافه. سيستم سوفت وير ده انا لما بشتريه عند الشراء مش عند الديفلوبمنت من الداخلي. عند مينتنس والحفاظ عليه. السيجريجيشن اوف ديوتيز اتكلمنا عليها في المانيوال سيستم وكان فيزيبل، لكن بالنسبه للكمبيوترايزد ففي كومبنسيتنج كنترولز عليها زي عمليه السوبرفيجن وزي عمليه الامبيدد كنترولز وخلافه. احنا اتكلمنا على الكلام ده المره اللي فاتت. انا براجع بس ايه هم الستة جنرال كنترولز اللي اتكلمنا عليهم المره اللي فاتت. واتكلمنا على حته تانيه مهمه جدا اللي هي اكسس سيكيورتي كنترولز. اكسس سيكيورتي كنترولز وفصلنا ما بين نوعين فيزيكال اكسس و التاني اسمها ليها اسم علمي اسمها لوجيكال. لوجيكال اكسس. يبقى في حاجتين. اللوجيكال اكسس يعني ان انا امنعك من انك تدخل على برنامج محتوياته او السوفت وير او الداتا. يبقى معنى كده اللوجيكال اكسس بيتكلم في حته السوفت وير والداتا والانفورميشن. اما الفيزيكال اكسس بيتكلم انك انت ما تلمس الهاردوير نفسه. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ واتكلمنا على الباسورد المره اللي فاتت. اتكلمنا على البايومتريك تكنولوجيز وقلنا ان البايومتريك تكنولوجي انا حطيت البايومتريك تكنولوجي تحت الفيزيكال بس هي ممكن تعتبر للرقابه على الاثنين. لان ممكن في البايومتريك تكنولوجي ان انا اخلي لك الريتنا ايز على سبيل المثال اللي هي حبكه العين تحط عينك عشان تدخل على الهاردوير. او ممكن كمان الفينجر برينت وخلاص. ممكن كل دي البايومتريك على كمان الايه على اللوجيكال اكسس يعني تنفع كمعوض للباسورد. واي نوت تنفع. بس انا لما حطيتها على الفيزيكال اكسس ودي الى حد ما تعتبر للاثنين مع بعض. للاثنين مع بعض. ايه تاني اتكلمنا عليها؟ الابلكيشن برضو سيستم من حيث الاكويزيشن. ابلكيشن سيستم زي انفنتوري بروجرامز زي الاكونتس ريسيفبل بروجرامز ازاي نحصل عليها بشكل سليم. نعمل مفاضلات ما بين الفندرز نختبر البرنامج وهكذا. الديفلوبمنت اند مينتنانس ده لما انا اعمل الابلكيشن بروجرام داخليا ديفلوبمنت يبقى اكوزيشن يعني حيازه من الخارج يا اما الديفلوبمنت. واتكلمنا بعد كده على الفصل ما بين اللايبراريز المختلفه، اللايبراريز المختلفه زي ثلاثه لايبراريز كبار اتكلمنا عليهم، البرودكشن لايبراري دي للرننج بروجرام، وايضا السورس كود لايبراري دي للاوريجينال سورس كود بتاع البروجرام، وايضا للتست لايبراري اللي هي بشان البرامج تحت الاختبار. وقلنا من المفضل ان كل لايبراري من دول تبقى مفصوله عن الثانيه تماما، بحيث انه الاوبريتورز على سبيل المثال ليهم اكسس على البرودكشن لايبراري، لكن البروجرامرز لا. والسورس كود وانس ان هو اعتمد المفروض ان اللايبراري يعني يكون مع الكاستوديان شيب ليه، وبالتالي الاوبريتور ما يطلعش عليه وما لهوش علاقه بيه. واتكلمنا في الجزء ده كتير المره اللي فاتت، فاكرينه؟ تمام. علشان خاطر نشوف نمره 7 الجنرال كنترول السابع، الروتيشن سواء للبرسونال بحيث ان انا ما اخليش واحد يعمل فيفوريزم، فاكرين فيفوريزم؟ او كمان الـ required vacations الى الاجازات الاجباريه. كمان الباك اب بروسيجرز ان انا في حاله فقد نسخه من البرنامج او من دوكيومنت او من وات ايفر سورس من معلوماتي، يبقى انا عامل له باكينج اب علشان اعمل ريكفري سريعه بدون انتربشن للعمليات. دول كانوا 8 كنترولز اتكلمنا فيهم المره اللي فاتت، فاكرينهم كويس يا ولادي؟ وابتدينا نحل اسئله المره اللي فاتت فيما يتعلق بالجنرال كنترولز، مش كده؟ تعال نكمل حل بقيه الاسئله بتاعت الجنرال كنترولز، ونكمل على بقيه الجنرال كنترولز النهارده، وندي امتحان سواء في الجنرال كنترولز او الابلكيشن كنترول. واحنا المره اللي فاتت ما اديناش الا نوع واحد من الابلكيشن كنترول اللي هو الانبوت كنترولز، مش كده برضو؟ ده اللي احنا خدناه المره اللي فاتت. كنا خدنا اسئله المره اللي فاتت حليناها 457 458 459، وعرفنا فكره الباسورد بتتحط على مستوى الشخص، على مستوى النيد تو نو بيسز مش على مستوى الرايت تو نو بيسز، واتكلمنا انها مش على مستوى ورك ستيشن ولا على مستوى ديبارتمنت، واتكلمنا على اساس الاكسس بيتم على مستوى الفيلد ليفل، الفيلد يعني الكولون مش يعني الريكورد، فاكرين الكلام ده كويس؟ ما كانتش بعيده المحاضره بتاعت المره اللي فاتت. تمام. وقفنا لغايه السؤال صفحه 459 اللي كان بيتكلم على كيف يمكن عمل الاكسس، اللوجيكال اكسس ده بقى ولا فيزيكال اكسس يا اولاد؟ طالما بيقول لي باسورد، الباسورد وانت مغمض لوجيكال اكسس على طول، وانت مغمض وانت مغمض الباسورد يعني لوجيكال اكسس. سؤال صفحه 459 بيقول زي براكتس، البراكتس يعني ايه؟ خدنا كان الاجابه بتاعته الاورجنايزيشنال كنترول، ده احنا خدناها دي صح. اللي وراه ما خدناهوش مش كده؟ اللي وراه انتوا تعرفوه. تعالوا نقوله مع بعض بثواني، انا عندي كام سؤال كده عايز اقولهم، واحد يعني صفحتين، حاجات بسيطه حاجات بسيطه. موست لارج سكيل كمبيوتر سيستمز مينتين يعني تحتفظ ب at least 3 بروجرام لايبراريز، يبقى 3 بروجرام لايبراريز عندنا مش واحد. اول واحد فكروني عشان انا ناسيهم، برودكشن بروجرام لايبراريز فور رانينج بروجرامز، فور رانينج للبرنامج اللي فعلا دلوقتي بيتم العمل بيه. 2 سورس كود بروجرام، ده اللي بياخد الكودينج بتاع البروجرام نفسه يعني، لانه في دوكيومنتيشن وده هنتكلم عليها في جنرال كنترول. والثالث هو عباره عن التست بروجرام لايبراري، دي للبرامج اللي لسه بشانها بيتم تعديل للرننج بروجرامز. موست لارج سكيل كمبيوتر سيستم مينتين ات ليست 3 بروجرام لايبراريز، برودكشن لايبراري فور رننج بروجرامز للبرامج التي تعمل حاليا، اللي الشركه بتستخدمها في البروسيسنج حاليا. سورس كود لايبراري دي للتكويد اللي تم عليه الرننج بروجرام، ايه هي الخطوات؟ طبعا السورس كود يعني الخطوات اللي من خلالها بيتم تنفيذ اوامر البروجرام لتحويل الانبوت الى ايه؟ الى اوتبوت. الله ينور عليك. ده maintain original source code او source coding. And library التالتة هي test library. دي بتبقى تحت ايد البروجرامرز لان هم بيعدلوا في البرنامج على اساس انه لسه ما زال بصدد التستنج وهو بيبقى برنامج كان في الرننج لكن ما عادش يوفي من متطلبات التشغيل الحالية فبنحاول ان احنا نعمل عليه بعض الموديفيكيشن لكن لسه لغاية دلوقتي ما بقاش رننج يعني ما حطيتهوش في الايه في التنفيذ الفعلي انا مش بحول بيه البيانات الحالية من انبوت الى اوتبوت ده اسمه test program library for programs which are being changed ماشي which of the following statements is correct regarding the implementation تطبيق of sound control sound يعني ايه effective قوية sound يعني فعالة سليمة بالضبط الله ينور عليك over computer program libraries يبقى معنى كده ايه اللي يعتبر كنترول على تلك التلاتة او التلات libraries نمرة واحد او نمرة ايه only programmers should have access to production library يا دي تبقى مصيبة لو البروجرامر اللي هو حاطط البرنامج لمس البرودكشن library يعني معنى كده ببساطة حط ايده على الانبوت فيقدر يحول انبوت زي ما هو عايز يغير في البرنامج الحالي عشان يطلع مخرجات زي ما هو عايز يعني لو ابن خالته كان مشتري مبيعات من المنشأة بثلاثة مليون جنيه يقدر وكان البرنامج اللي بنتكلم عليه accounts receivable يقدر يشطب ابن خالته من المطالبات اساسا ليه يقدر يعمل modification يعني تعديل على الرننج بروجرام لو حط ايده عليه يبقى انصر ايه ده مش sound control ده weakness خطير كمان Answer A incorrect. Why? Because effective control require that in the programmers not to be able to make undetected, unrecorded changes. امتى يقدروا يعملوا كده؟ لو عندهم البرودكشن لايبراري يقدروا يعملوا changes على البرودكشن لايبراري من غير ما يسجلوها على سورس كود ومن غير ما حد يقدر يكشفها لانه خلاص غير المواصفات بتاعت البرنامج. تمام؟ Unrecorded changes in data or programs. Thus, programmers دي قاعدة بقى لا يجب ابدا انهم يبقى عندهم access على للسورس كود بعد اعتماده ولا البرودكشن بروجرام library اللي هو شغال حاليا. نمرة بيه. Users اللي هي الادارات المستفيدة من تشغيل هذا البرنامج لو البرنامج بتاع inventory يبقى اليوزرز ادارة المخازن لو البرنامج بتاع receivable يبقى اليوزر accounts receivable department لو البرنامج اللي بنتكلم عليه بتاع payroll يبقى اليوزرز هي الادارات المعنية زي payroll department وخلافه فاليوزرز should have access to test library to determine لكي يحدد whether all changes are properly made. اولا هو اليوزر اثناء التستنج هو بيتاخد رأيه. ليه? لان اليوزر هو المستفيد النهائي من وراء هذا البرنامج محل التغيير. لكن هو ما عندوش من الناحية الفنية ولا الناحية التقنية. اليوزر انه هو يحط بيانات التغيير. هو يحط مواصفات. انا عايز البرنامج يعمل لي البروسيسنج بتاع الانبوت عشان يحولها للاوتبوت بالشكل الفلاني لكن مين اللي يترجم احتياجات اليوزر في التست بروجرام البروجرامرز ولا اليوزرز يبقى عشان كده اليوزرز ما يقدروش يعملوا تشينج على التست بروجرام لايبراري لان دي مهمه اصيله من مهمات مين يا اولاد البروجرامرز رازر زان اليوزرز ده من ناحيه تانية ان السيجريجيشن اوف ديوتيز بيقول ان اليوزر هو صاحب البيانات الديتا وهو صاحب تقارير المعالجة ومن ثم لا يجب ان يتدخل لا يبقى لأكسس على البرودكشن ولا على الاكسيستنج ولا على التستنج برودكشن لايبراري او التستنج بروجرام لايبراري يبقى معنى كده واحد افتقاد الكومبتنسي نمرة اثنين السيجريجيشن الصح بيقول انه ما يحطش ايده على التست بروجرام لايبراري انصر بيه مش كوريكت because programmers هم المسؤولين على عمليات التعديل من الناحية التقنية والفنية programmers should be responsible for making program changes طب اليوزرز دورهم ايه؟ and users should be responsible for testing the changes. يعني شغل البرنامج أثناء الاختبار عشان يعرف هل بيحول الداتا بتاعت اليوزر من input إلى output مطلوبة عن طريق اليوزر ولا في ثغرة في الاوتبوت اللي طالع. يبقى دورهم ان هم يعملوا ايه؟ يشوفوا شكل اداء البرنامج وهل يفي بمتطلباته، لكن مش يعدلوا البرنامج، مش ده دورهم. يطلبوا تعديل البرنامج دورهم، لكن يعدلوا البرنامج مش دورهم. شوف كلام رفيع بس فيه فروقات ضخمه. عشان كده بيقول لك and users should be responsible for testing these changes. Hence ولهذا users should not have access to test library. دي قاعده. يبقى اليوزر لا يجب ان يكون له دايركت اكسس او تدخل مباشر بالتوصل الى التست لايبرري. اكاونتابيليتي هتضيع لو ليهم تدخل مباشر ما بينهم وما بين البروجرامرز. يبقى هنا حصل ديسبيرجن للريسبونسبيليتي، حصل تشتت للمسؤوليه. اكاونتابيليتي فور تشينجز وود بي في الحاله دي دايمنشت، سوف تقل. يبقى مفيش اكاونتابيليتي هتحصل. ليه؟ لانه خلاص اختلط الحابل بالنابل بتدخل كل من البروجرامر واليوزر في عمليه التشينج. Moreover ان اليوزرز ما عندهمش الناحيه التقنيه لاك ذا كومبتنس الناحيه الفنيه تو ميك ابروبريت تشينجز. يبقى لا الاولانيه ساوند كنترول ولا الثانيه ساوند كنترول. تعالوا نشوف دي The computer operator. الاوبريتور بقى هو اللي بيحول الانبوت الى ايه؟ الاوتبوت. باستخدام ايه؟ البرودكشن بروجرام. يبقى البرودكشن بروجرام هو دوت اللي بيستخدم عن طريق الاوبريتور في تحويل الانبوت الى اوتبوت لمصلحه مين؟ لمصلحه اليوزر. يبقى اليوزر ديبارتمنت بتقدم البيانات المطلوب تحويلها من انبوت لاوتبوت الى الاوبريتورز. الاوبريتورز هم اللي بيشتغلوا على الرننج بروجرام اللي ما فيش ليه البروجرامر اي تدخل عليه بعد اعتماده لتحويل الانبوت الى اوتبوت لمصلحه هؤلاء اليوزرز. اذا بيقول لك the computer operator should have access to both the production library. ده طبيعي، هو فعلا ليه اكسس على البرودكشن لايبراري لغايه دلوقتي. واند ايه بقى؟ اند the source code library. لا، وخصوصا اذا كان الاوبريتور فاهم في البرمجه. ليه؟ لانه لو الاوبريتور ده ليه قريبه وجايه البيانات عشان مرتب قريبه ده 600 جنيه، يبقى اقدر ان انا اعمل ايه؟ اخلي مرتب قريبي 2000 جنيه على البيرول كبروجرام، وفي نفس الوقت اعمل تغيير في السورس كود بحيث ان العمليه تتمشى ما بين المعالجه اللي عملها البرنامج والسورس كود. اذا الاوبريتور يجب ان يعزل عليه السورس كود تماما، لكن هو ليه تدخل على البرودكشن لايبراري لتحويل الانبوت الى ايه؟ الاوتبوت. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ لانه هنا يقدر يعمل التعديل في الحتتين، يغير من الناحيه الفنيه في الرننج بروجرام ويغير في السورس كود بتاعه علشان خاطر يخطي وتبقى هذه الفروض كونسيلد يعني undetected. فعشان كده بيقول لك زي computer operator should have access to both production library الاولانية صح، لكن and the source code library لا، to assist in diagnosing computer crashes علشان يساعد فيه لو حصل كراش ان انا اعرف البرنامج اللي وقع منه واستعيده من السورس كود عشان اصلح العملية. دي مش مهمتك كoperator ولكن دي مهمة مين؟ البروجرامرز. الله ينور عليك. answer the incorrect. If الاوبريتور اللي هو بقى بيحول الانبوت لاوتبوت has access to both program libraries both program libraries اللي هم ايه؟ البرودكشن بروجرام لايبراري والسورس كود بروجرام لايبراري. He or she may be able to make unauthorized and undetected changes to computer program، وبالتالي يقدر يعدل في السورس كود ويعدل في البرنامج لو ليه مهارة كده. طب نمرة سي بيقول ايه؟ only the program librarian اللي هو امين الحفظ بقى. الامين الحفظ ده عنده custodian ship للثلاثة libraries، او يفضل كمان custodian ship تنفصل على مستوى كل library على حدة، ده من المفضل والاقوى كمان. فبيقول لك only the program librarian should be allowed يكون مسموح لي في هذا النظام to make changes to production library. واحنا قلنا to make changes يعني مش هو اللي يغير بنفسه، لا، ان هو يعمل approval علشان الرننج بروجرام الحالي يحول الى البروجرامرز عشان يعملوا تعديلات عليه. يبقى كلمه تو ميك اكسس هنا مش ان هو يعمل التغير بنفسه، لان اللايبراريان المفروض ما يفهمش في البرمجه. فهم اللايبراريان في البرمجه علامه خطيره من امكانيه التعديل البرامج اللي تحت قياسته. اذا القاعده ان اللايبراريان السؤال مش مسؤول كويس في الحته دي، او فيها لفه غلط مش فنيه، يبقى يكون له هنا الاكسس تو تشينج مش بنفسه، ثرو الايه عرض الموضوع والموافقه عليه، وبعدين يحول الى الايه بروجرامرز عشان يعملوا هذا التغيير. شوف الناحيه الفنيه هنا بقى. انسر سي يعتبر ساوند كنترول، زي بروجرام لايبراريان از اكاونتبل فور، يعني مسالته بقى هنا، اند هاز كاستودي اوف، يعني معناها عنده القياسه الماديه سواء البرامج هو الهاردوير. لا هو ملوش، بص اللايبراريان ملوش على الهاردوير، هو ليه على البروجرام في نفسها، لان ده بروجرام لايبراريان مش على الهاردوير. تمام. راحت فين؟ از اكاونتبل فور اند از كاستودي اوف ذا بروجرامز ان برودكشن لايبراري. ومن ثم هي كان يعمل ايه بقى هنا؟ ترانسفير ذا نيد اوف تشينج اوف current application اللي هو البرودكشن بروجرامز if the circumstances is changed، عشان تاخد الابروفال to be changed in accordance with the current circumstances. هذا اللي يقدر يعمل بيه صلاحيه. سؤال ثاني، which of the following controls most likely could prevent control هنا بقى could prevent computer personnel from modifying programs. طب يعمل ايه بقى هنا لما يعمل تعديل للبروجرام؟ to bypass، ان يتخطى programmed controls، يعني تخلي العيال اللي بيشتغلوا جوه الادارة الاي دي بي يعملوا bypassing، يعني يتخطى، يعني يكسر الحواجز قدامه عشان يعمل unauthorized changes. واحد، periodic management review، ريفيو بتاع المانجمنت كل فتره، هل ده بريفنتيف كنترول ولا ده بعد الحدث ما حصل؟ هو السؤال في الجزئيه الاولانيه بتاعه بيشاور على ايه، بريفنتيف كنترول ولا ديتكتيف كنترول؟ بريفنتيف كنترول، لانه بيستخدم كلمه دي تو بريفنت، بس مش بالمناسبه كل السؤال فيه كلمه تو بريفنت يبقى بريفنتيف كنترول، خلي بالك من الحته دي. لكن هنا هو بيسالك ايه البريفنتيف كنترول اللي انا اخده بحيث يمنع الكمبيوتر بيرسونال اللي موجودين او الافراد الموجودين انهم يعملوا باي باسنج للكنترولز، يخترقوه عشان يعملوا undetected changes. نمره واحد، periodic management review of a computer utilization report. يعني ايه computer utilization report؟ لا هو اولا حتى دوت ما يعتبرش detective control فيما يتعلق بال unauthorized access خالص. ده الحته فيها ناحيه فنيه اكتر. ما تقعد يا احمد هنجيب لك شاي، والله هتقول لي شاي يا ولادي. periodic management review of computer utilization report and system documents، يعني كل شويه ابص في الاوتبوت اللي طالع، احنا عملنا utilization قد ايه، استخدام الكمبيوتر تم ازاي، مين اللي استخدم الكمبيوتر، ايه التقارير اللي طلعت او اكتر بيسموها لوج. في اللوج ده بيتفرخ كل شويه، بيدينا بقى اللوج دوت البرفورمانس بتاع الكمبيوتر. هو بيديني البرفورمانس عشان اقيم منه ايه؟ عشان اقيم منه العمليات الاستخدام ومدى الافشنسي في الاستخدام. لكن هو ما يدينيش الان اوثورايزد، لان الان اوثورايزد دوت في حاجه اسمها اكسبشن ريبورت بقى، ده موضوع تاني خالص. يبقى الان اوثورايزد دي معناها ان انا عايز امنع مش عايز اكشف بعد ما يكون وقعت الحاجه. فعشان كده الكمبيوتر يوتيلايزيشن ريبورت ده افتر الفاكت بعد الاستخدام، وده لتقييم الافشنسي بتاعت استخدام الكمبيوتر راذر ذان الان اوثورايزد اكسس. شوف انا بقول حاجتين في وقت واحد، تعال نقرا التعليق نفهمها. انسر ايه انكوركت، بيكوز اولسو بريودك، على الرغم من ان البريودك مانجمنت ريفيو كل يوم او كل شهر او كل اسبوع، بريودك مانجمنت ريفيو از ابروبريت طبعا، ده احد الكنترولز بس احد الكنترولز اللي رقاب على الافشنسي في استخدام الكمبيوتر مش على الان اوثورايزد اكسس. الا ان ريبورتس اند سيستم دوكيومنتيشن ويل نوت بريفنت اور ديتكت، لا هي بريفنتيف ولا ديتكتيف فيما يتعلق بالان اوثورايزد موديفيكيشن، لكن هي ديتكتيف في ايه؟ فيما يتعلق بالان افشنت يوتيلايزيشن. خلي بالك بقى من الكلام، يبقى هو ديتكت هاف كنترول الان افيشنت يوتيلايزيشن الكمبيوتر، لكن ما يكشفش الان اوثرايزد ايه اكسس. ده واحد. اثنين، السؤال ما زال بيتكلم على منهجيه. ايه هي المنهجيه بتاعتنا؟ انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ امنع الافراد، يبقى اجراء مانع من ان هو يعمل ان اوثرايزد اكسس على البروجرامز اللي موجوده. تمام. نمره سي، سياق من بي، بارتيسيبيشن اوف يوزر ديبارتمنت بيرسونال. يعني لو انا هعمل برنامج معين يتعلق بالانفنتوري، يبقى الافراد العاملين في الانفنتوري يشاركوا ان ديزايننج، في التصميم، اند ابروفنج نيو سيستم. الراجل ما بيتكلمش على نيو سيستم، هو بيتكلم فيما يتعلق ببرنامج موجود دلوقتي، ايه اللي يخلي الافراد اللي بيشتغلوا ما يعملوش عليه اوثرايزد اكسس. الاجراء ده اجراء الاجراء ده اجراء مخلوق. الاجراء ده عمري كله ما يطلعش بره، وانا عمري ضاع من شويه الحمد لله. يبقى معنى كده فين الورق؟ ايه ما تطريش بحقك الشرعي خدته. انا روح انت تصور صوره اقعد جنب اي حد يشوف لمده صفحه على رايك. هي يعني مش هتنفع. فاذا هو في نمره دي بيتكلم على اثناء الديفلوبمنت، يعني لما يحصل ان البرنامج الحالي ما عادش موافق للمتطلبات ومتمشي معاها، اللي بيحصل اقتراح بيتعرض لتغيير البرنامج الحالي، فبنجيب اليوزر ديبارتمنت وبنجيب البروجرامرز وبنجيب السيستم اناليسيس وبنجيب الامبلويز المتوقع يبقوا اوبريتورز، وبنعمل ستيرنج كوميتي عشان خاطر نشترك كلنا في بارتيسيبيتيف كوميتي مع بعض عشان تطلع افضل نظام. عمليه المشاركه في السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل عمليه مطلوبه وكويسه، بس مش دوت اللي يعتبر بريفنتيف كنترول فيما يتعلق بالان اوثرايزد اكسس على الكرنت بروجرام موجود دلوقتي. وصلت يا اولاد؟ تمام. الالفاظ صعبه، انا بدرس اي تي، خلوا بالكم للمره المليون اللي انا بقوله مش اي تي على الاطلاق خالص. انكوركت. حد عايز يلم على نص الاي تي؟ حد عايز يلم نص الاي تي واحنا شغالين؟ حد عايز يلم نص الاي تي واحنا شغالين؟ احضروا مع استاذ احمد يوم الجمعه من الساعه 2 لغايه الساعه 6 محاضره، لان هيبتدي يرميها، هيشرح الاي تي بتاعت السي ام اي من الساعة 2 لغاية الساعة 6، ومن ويوم الثلاث من الساعة 6 لغاية الساعة 10. هتقدر تجاوب على نص إلى ثلاث أرباع الأسئلة الموجودة في السي آي إيه لو حضرت الجزئية دي. هو هيشرحها لكم ما تقلقوش، وأنا هكمل وراه. بس هو اللي أنا عايزك، لو أنت عايز تاخد هيشرحها لكم، بس اكسبوا وقت، ما حدش ضامن. حدش ضامن الدنيا، افرض هي ما قامت، ما حدش يعرف. طيب يعني احضروها احضروها. مش متوافقين معاكم؟ خلاص. ما فيش مشكلة. لا خلاص. لا هو الجمعة، الجمعة والثلاث. من الجمعة الجاية، من الجمعة الجاية. تمام. انسر سي ما هوش كنترول ملائم. بيكوز يوزر بارتيسيبيشن كون انه الاداره اللي بتستفيد من برنامج بتشارك ريليت تو نيو سيستم. هو بيقول لك كده اهو، ده امر يتعلق بنيو سيستم نوت موديفيكيشن اوف اكزيستنج سيستم. الان اوثرايزد ما بيحميش من الان اوثرايزد موديفيكيشن للايه؟ للبروجرامز الحاليه. نمره دي physical security. هو اولا كان بيتكلم في logical security ولا physical security؟ السؤال logical. ليه؟ لان هو بيتكلم على ان هو يوصل الايه، يعمل اكسس للبروجرام مش للهاردوير. هو متكلمش على الهاردوير. physical security of computer facility in limiting access to computer equipment. هما دول مجموعة الphysical facilities دي تعتبر preventive controls فيما يتعلق بالphysical. بس السؤال فيه logical control. لوجيكال يعني انا عايز امنع الافراد من انهم يعملوا الموديفيكيشن على البرنامج، مش ان هم يوصلوا للايه؟ للجهاز نفسه. اذا نمره دي برضه انكوركت. بيكوز بروجرامرز مي هاف اكسس ثرو داتا كومنيكيشن. يعني بيقول لك ممكن البروجرامر ما يحطش ايده على الجهاز على الهاردوير، ممكن يوصل من خلال الايه؟ نقل البيانات. نقل البيانات يعني معنى كده يعمل عليها هاكينج اثناء ما هي بتتنقل through communication. thus وعلى هذا فانك مهما حطيت من physical security ما بتقدرش تمنع اللي عايز يتدخل باللوجيكال ان هو يقدر يعمل modification على البرنامج. thus physical security is not sufficient, ليست بالكافية to prevent unauthorized modification على البروجرامز. طيب يبقى الإجابة الصح هتبقى ايه؟ احنا سيبنا بيه يقولك يعمل segregation of duties within computer for computer programming and computer operation. طبعا البرمجة تنفصل عن الoperation لان لو حطيت البروجرامر مع الاوبريتور يعني كان ليه الحق ان هو يشتغل كاوبريتور بعد كده يبقى هيقدر يعمل ايه؟ modification unauthorized بما يخدم المصلحة بتاعته. صح ولا غلط؟ اذا الفصل في داخل الاي دي دي وخاصة بين وظيفة السيستم اناليسيس البروجرامر الاوبريتور واليوزر فصلا هاما جدا. صعب يا ولد؟ حد مستصعبين الكلام ولا مستسهلينه؟ انا ادوني فيدباك. صعب صعب قوي. يعني يتفهم بعد ما بيتقال ولا لا؟ طيب عشان انا عايزكم من دلوقتي انا بس بعدكم لان الفاظ الالفاظ نفسها ليها ثقه المصطلح ليه معنى. ما انا عشان كده ارجوكم اللي هتوع منه حتة يسمعها تاني لان انا اقصد كل كلمة بقولها اعملوا معروف وعشان تسمعوا الاي تي بعد كده وانتوا فاهمينها ماشية ازاي لان الاي تي هيبني على اللي انا بقوله ده يعني اسمعوها مرة واثنين بحيث ان تبقى العملية سهلة معنا. سؤال تاني which of the following terms ايا من المصطلحات الاتية best described بتصف بشكل افضل the type of control نوع control practiced اللي هو بيثبت من خلاله evidenced by segregation of duties ما between الكمبيوتر programmers and computer operators. هنا معناها بيقول لك ايه؟ اذا الادارة او الشركة فصلت ما بين عمليات الكمبيوتر operation وعمليات الكمبيوتر programming يبقى المصطلح بتاع الفصل ما بين المسؤوليات التنظيمية يندرج تحت system development control ولا هاردوير كنترول ولا ابليكيشن كنترول ولا اورجانيزيشنال اور جنرال كنترول. ما هو واضحه زي الشمس ما حطيتها تحت جنرال كنترول. اذا هي اورجانيزيشنال او جنرال. ان الفصل داخل اداره الاي دي بي بين المسؤوليات الوظيفيه وخاصه ما بين السيستم اناليسيس البروجرامر الاوبريتور اند اليوزر يعتبر من قبيل ال organizational control وبصفة عامة segregation of incompatible duties generally يعتبر general control او organizational control. تعالوا ناخد بقية المصطلحات نتكلم عليها. system development control يعني معناها control بينطبق اثناء ما انا بعمل development في سيستم حالي نظام معلومات حالي انا بعمله development يعني ايه؟ بهد القديم وبطلع نظام جديد. فهي مجموعة الكنترولز اثناء عملية الديزاين للنظام الجديد. هو بيقول لك في الديزاين في الاناليسيس في تحليل الاحتياجات وده يسبق الديزاين اند في عملية الايه؟ الامبلمنتيشن يعني تطبيق النظام الجديد وجعله ساريا. يبقى معنى كده كلمة سيستم ديفلوبمنت كنترول يعني كنترول بيتاخد في السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل يعني اثناء المحاولة من تغيير نظام خلاص ما عادش يفي بالمتطلبات الحالية ان انا بعمل اناليسيس بين مخرجات النظام الحالي واحتياجات التشغيل كما يجب ان تكون بحلل الفجوة بعرف ايه اللي ما بيوفوش النظام الحالي بنبتدي نعمل ديزاين للنظام الجديد بنبتدي نعمل تيستينج للنظام الجديد ثم نعمل امبلمنتيشن يعني تنفيذ النظام الجديد ووضعه على ارض الواقع العملي ثم المينتنس لهذا النظام الجديد. يبقى الكنترول اي كنترول في الدورة دي كلها بيعتبر يسمى سيستم ديفلوبمنت كنترول لانه يسري خلال هذه الايه المرحلة. بيتكلم على الهاردوير كنترول يعني زي مثلا ايه الايكو تيست على سبيل المثال. هاردوير كنترول يعني كنترول بيتعلق بالهاردوير نفسه يعني مثلا لما تلاقي الكمبيوتر بيقف شويه كده بيرسل علامه معينه للبرينتر انت جاهز علشان تاخد الورق اللي عندي ولا لا اللي انا عايز اطبعه لك. يبقى هاردوير كنترول يعني مجموعه من الكنترولز تتعلق بالهاردوير نفسها. يبقى اذا نمره سي برضو كنترول is incorporated يعني بيبقى جوه الماشين نفسها. is incorporated into the equipment وتبقى الشركة المصنعة الهاردوير بتحطه جوه. كمان application control احنا عارفين applications control هي input controls processing and output controls. بسألك سؤال تاني, which of the following represent يمثل an internal control, هذه الماجيك ورد بقى weakness نقطة ضعف in a computer based system. نمرة ايه, computer programmers write and revise programs designed by analysis. دي حاجة حلوة, فصل ما بين مسؤوليتين. السيستم اناليسيت يعمل ديزايننج للبرنامج, البروجرامر يبتدي ياخد العملية ويبرمجها. هل دي حاجة وحشة ولا حاجة كويسة؟ يبقى هنا في فصل ما بين السيستم اناليسيت والسيستم والبروجرامر, يبقى دي علامة ويكنس ولا علامة قوة يا جماعة؟ انسر ايه انكوريكت, because writing and revising يعني تعديل computer programs دي functions ملائمة تماما لعمل الايه البروجرامر, ملائمة تماما لعمل الكمبيوتر بروجرامر. نمرة بي, the data control group. data control group اول ما تشوف المصطلح ده اعرف على طول انه بيكلمك على output control تابع للابليكيشن كنترول, مش الابليكيشن input control processing and output. يبقى معنى كده ان الكنترول جروب دول هم مجموعه عشان تعمل كنترول على الديستريبيوشن, على الريبورتات اللي طالعه. الريبورت اللي طالع بعد عمليه البروسيسنج ده هيروح لاي اداره ومش هيروح لاي اداره, يبقى وظيفه هذا الكنترول جروب التحكم في الديستريبيوشن لمخرجات الاوتبوت بعد البروسيسنج. يبقى ده يعتبر اوتبوت كنترول, والاوتبوت كنترول دي من عيله الايه الابلكيشن كنترول. يبقى the data control group is solely فقط responsible for distributing reports and other output. هما ده حاجة كويسة, ده مش نقطة ضعف. solely يعني ما حدش تاني غيره هو اللي بيحدد with destination اللي هتروح للريبورت, اين سوف يظهر الريبورت. يبقى answer be incorrect لان ده مش weakness, because distributing a computer report is an appropriate control يعني دي حاجة كويسة او appropriate function للcontrol group. نمرة C, the computer librarian ماله بقى؟ the computer librarian maintains custody يحتفظ بالحيازة المادية and record keeping for computer application programs. طب ما ده اللي يجب ان يكون, يبقى هي الكاستوديان شيب الحيازة لمحتويات البروجرام تبقى عند مين؟ اللايبراريان بصفة عامة. يبقى اللايبراريان هو امين وحدة الحفظ, يبقى ده مسؤولية طبيعية جدا برضه. Answer C incorrect, because maintaining custody and related record keeping يعني راحت لفين البروجرامز ديت, مين اللي بيشغلها دلوقتي وهكذا, يعني تعقب اثرها. For the computer programs is appropriate, ده كنترول طبيعي جدا ويجب ان يكون. يبقى ده كانوا المسؤولية الخمسة في الاي دي بي, كانوا المسؤولية الخمسة. يبقى المسؤولية الاولى في الاي دي بي السيستم اناليسيس, المسؤولية الثانية البرمجة, المسؤولية الثالثة الاوبريشن, المسؤولية الرابعة اليوزر لنظام التشغيل من تقارير, ثم اللايبراريان. يبقى دول كانهم خمس ايه, خمس مسؤوليات ينبغي ان هم يفصلوا تماما في اداره الالكترونيك داتا بروسيسنج. نمره دي, كمبيوتر اوبريتورز اللي هم بقى بيعتبروا مشغلين هنا للبرنامج في تحويل الانبوت الى اوتبوت, هاف اكسس تو اوبريتور انستراكشن. عارفين يعني ايه اوبريتور انستراكشن؟ البروسيسنج كود بتاعنا. اند ذا اوثوريتي تو تشينج بروجرام, لو ليهم الاوثوريتي يبقى حلو محل مين؟ البروجرامر, ويبتدي يطوع في اثناء الاوبريشن يغير بمزاجه من البرنامج بما يخدم مصلحته, صح ولا غلط؟ لو ليه قريب, لو مراته بتشتغل في الشركه هيطلع لها على طول قرار فصله, ليه؟ يقدر يغير البرنامج ويا ريت. لا طبعا ده يبقى غبي, ده لو مراته ما بتشتغلش يطلع لها قرار تعيين تبقى احسن. Answer D is correct. Computer operators need access to operator instructions. بمعنى ايه الاوبريتور؟ المانيوال, يعني يعرف المانيوال, لكن ليس له الاثورايزيشن, لا سورس كود ولا التشينج بروجرامز ولا الاثنين مع بعض, يجب ان هو يبعد عندهم. Otherwise, والا they cannot perform their duties. اللي هو المانيوال يعني كيفيه التشغيل, اشغل ازاي, اعمل ايه, والانستراكشنز بتاعت البرنامج ممكن انا تختلط معايا حاجه افهمها في المانيوال. نميز ما بين حاجتين. المانيوال هو دليل التشغيل يختلف عن السورس كود اللي هو تكويد البرنامج بالخطوات اللي بيشتغل بيها. يبقى في فرق كبير جدا ما بين المعنيين. والتكويد او السورس كود لا يجب ان انا اقرب منه. لان لو قربت منه مع تقريبي من البرنامج هغير في البرنامج وغير في السورس كود بعمل undetected change. يبقى له. الحته ديت ما وصلهاش. زي الاوبريتورز يعني. could not perform certain duties otherwise. However, دي بقى هو التعليق على الحته دي. Should not have the authority to change computer programs. The authority ديت only confined بالمين بعد الـ authorization. تمام. سؤال ثاني. For control purposes, لأغراض control, which of the following should be organizationally segregated. منفصل بقى. From the computer operation, يفصل عن الـ operation. يعني ما لهمش دعوة بالـ operators دي. Data conversion. يعني ايه data conversion؟ يعني تحويل الـ input الـ output. لا. ده وظيفة رئيسية بتاعتهم يا جماعة. الـ operators هو الذي يقوم بتحويل الـ input الى الـ output. صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده data conversion should not be segregated عن وظائفهم لان دي وظيفة اصيلة ليهم اساسا. Surveillance of screen display message. Surveillance يعني الاشراف على. يعني يكون باصص على السكرين اثناء التشغيل. الله طبعا الطبيعي اكون باصص على السكرين. افرض ان في ايرور في الادخال طب انا لازم اخد بالي. افرض ان في ايرور في البروسيسنج ما انا لازم اخد. يبقى واحده من وظائف ان انا باصص على الشاشه. يبقى الشاشه والاشراف عليها يبقى دي تعتبر واحده من مهام الانبوت او الاوبريتورز كلها اثناء الانبوت واثناء البروسيسنج مع بعض. نمره سي سيستم ديفلوبمنت. نعم سيستم ديفلوبمنت واحده من مهامهم. ونمرة دي monitor maintenance according to schedule. maintenance يعني ايه هنا؟ يعني البرنامج على سبيل المثال لو obsolete يبقى يرفع تقرير ويقول يا جماعة البرنامج اصبح obsolete. لو البرنامج بياخد مشاكل في التشغيل يرفع تقرير ويقول ان في مشاكل في التشغيل. يبقى يراقب المينتنس على البرامج التي محل التشغيل علشان خاطر تفضل شغالة بما يتوافق معه حاجة الى التشغيل. يبقى دي واحدة من وظائفهم برضو. يبقى اذا كانوا بيقول لك الاوبريتورز ليهم الاشراف على الشاشة السيرفيلينس بتاع الشاشة ان هم يعملوا كونفرجن من انبوت لاوتبوت ان هم يعملوا تقارير عن مينتنس وحالة النظام الحالية واذا كان النظام الحالي بيطلع ايرورز يبقى يطلعوا تقارير اكسبشن ريبورت بيسموها. لكن الديفلوبمنت كنترول هم بتاعتهم يبقى دي مش وظائفهم. انسر سي is correct ان هو مش كنترول يتعلق بيه. سيستم اناليسيس محللي النظم. ودي اول فرد فني بينظر في النظام to be developed. يعني عند عمليه السيستم ديفلوبمنت اول واحد بيشتغل هو تحليل الفجوة ما بين النظام الحالي والمتطلبات التي يجب عليها ووضع تصور كامل للنظام كما يجب ان يكون بيحطه السيستم اناليسيس. سيستم اناليسيس are specifically qualified عندهم التأهيل العلمي الذي يصلحه من خلاله to analyze and design computer information system. بيوصلوا ليه بعد system analysis الى الشكل الديزاين لما يجب ان يكون عليه النظام. الديزاين يتحول الى برنامج عن طريق مين؟ البروجرامرز. زي يقصد بالسيستم اناليسيس بيعملوا سيرفي يعني بيشوفوا الوضعيه بتاعت حاله التشغيل والنظام ومشاكله والوضع الذي يجب ان يكون عليه عشان يوصلوا للديزاين ده. زي سيرفي ذا اكزيستنج سيستم اناليز ذا اوبريشنز انفورميشن ريكويرمنت. هل الاكزيستنج سيستم بيستوفيها ولا ما بيستوفيهاش ولا في جاب ما بين الاكزيستنج سيستم وحاجه المنشاه. اند ديزاين نيو سيستم تو ميت ذوز نيدز. These design specifications will guide the preparation of specific programs. عن طريق مين بقى؟ By مين؟ By computer programmers. يبقى دي الوظيفة رقم اثنين. وصلنا للديزاين ياخدوا بعد كده البروجرامر يبتدي يشتغل عليه. The console operator بتاع الانبوت يعني console operator بيعمل كأنه بالضبط بتاع الكيبورد console اللي هو الاوبريتور. Should not be assigned. لا يجب ان يسنى اليه اي وظائف تتعلق بالبرمجة. Programming duties. Much less responsibility for system design. ولا يكون له اي responsibility فيما يتعلق بالديزاين. لان دي من مسؤولية السيستم ايه? Analysis. يبقى الاناليسيس مش الاوبريتور. and thus وهكذا لو تم الفصل ما بين الاوبريتور والديزاين والبروجرامينج يبقى ده مفضل جدا. And thus not to have the opportunity to make changes in programs or systems بما يخدم المصلحة. صعبة كده ولا؟ صعبة؟ زي الشمس ها؟ تمام. لسه بنكمل. كتب لك ريميمبر انا الاول في صفحة 464 احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على الابليكيشن كنترول الانبوت كنترول اتكلمنا عليها مش كده؟ تمام. بقول لك ريميمبر اكسس سيكيورتي كنترول انكلود يعني ايه؟ يعني ايه؟ مجموعة الكنترولز اللي تعمل سيكيوريتي على الاكسس يعني ما تخليش اي واحد يعمل اكسس بطريقة unauthorized. يبقى الاكسس كم نوع؟ اثنين، يا لوجيكال اكسس يعني الفرد يقدر يدخل على برنامج او ديتا او انفورميشن ويعدل فيها او حتى يعمل عليها دخول. والنوع الثاني فيزيكال اللي هو الاكسس المادي. فعشان كده هو بيكلمك عن نوعين. Access security control include A. Logical security controls يعني مجموعة controls تعمل logical security على الاكسس يعني ما فيش اي حد يقدر يدخل على اي برنامج يبقى لازم يدخل مع باسورد على سبيل المثال. B. Physical security controls ان انا اعزل على سبيل المثال الهاردوير في مكان ما حدش يقدر يوصل له احط قفل whatever. تمام. The primary objective الهدف الرئيسي of security control for information system is to restrict access. يعني مش كل من هب ودب بيكون له access سواء على الداتا على البروجرامز على الانفورميشن او على الهاردوير. يبقى معنى كده الهدف الرئيسي في ظل السيستم الانفورميشن سيستم ان انا اعمل access restriction لمين to whom they are authorized لمن له الصلاحية فقط اللي ليه الصورتي يبقى يعمل اكسس سواء بقى الاكسس ده تو داتا تو انفورميشن اند بروجرام. يبقى ده مجموعة الايه كنترولز تتعلق باللوجيكال اكسس احط لوجيكال اكسس عشان تمنع اي حد يدخل على الداتا والانفورميشن بروجرامز الى اللي ليه صلاحية. such as امثلة للكنترولز دي زي الباسورد and to restrict access من الناحية التانية بقى على الفيزيكال نفسه both hardware and software physical security access such as biometric. والحته دي برضو هنرجع اقولها لك المره الثانيه. احنا قلنا المره اللي فاتت ان البايومتريك تنفع كفيزيكال اكسس لكن هل ده معناها انها ما تنفعش كلوجيكال اكسس؟ تنفع تماما كلوجيكال اكسس كنترول. يبقى البايومتريك زي ان انا بحط عيني قدام عدسه معينه يا اما تفتح لي البوابه على الدخول على الهاردوير او ان انا احط فينجر برينت بحيث ان دوت يقوم مكان الباسورد نفسه. يبقى معنى كده البايومتريك مثال للوجيكال اكسس وايضا مثال للايه للفيزيكال اكسس تو اونلي اوثورايزد انديفيدوالز. دي ملحوظه احنا اتكلمنا المره اللي فاتت على اكسس كنترولز كانت تبع جنرال ايه كنترولز اتكلمنا عليها. ما تخليش تمسك الكنترول. هاردوير اند سوفت وير لايه؟ للبرنامج نفسه لمحتويات البرنامج مش الهاردوير كماشين. لا لا لا يعني احنا بنتكلم على العمليه العامه عباره عن حاجتين. انا عايز اعمل دخول على برنامج سوفت وير ديتا ها؟ لا الكمبيوتر نفسه بيلد ان جواه عباره عن مجموعه من انستراكشنز على سبيل المثال. لا ما بتكلمش على الماشين اتسلف الفيزيكال اكسس الوصول الى الماشين اتسلف دي من خلال زي ما انا قلت خديها ابسط ما يكون وجود حارس وجود قفل وجود وات ايفر. لكن اللوجيكال اكسس عباره عن وصول الى محتوى سوفت وير او برنامج او included في الهاردوير ان انا اغير في بعض البرامج في الهاردوير ممكن انك تمسحيها خالص مثلا بالالترا مثلا او بالانفراريد او واتيفر الترا فايلوت بتمسح بعض البرامج خلف. يبقى ده معنى كده ان ما اعملش اكسس للتوصل الى هذه السوفت وير حتى لو هي انكلودبل على الهارد وير. يبقى كلمه فيزيكال اكسس ده موضوع ان انا ما اوصلش للماشين اتصل، لكن بعمل لوجيكال اكسس على المحتويات اللي على الماشين مش على الماشين اتصل. الفكره جايه ازاي؟ يبقى اذا ودي دي في الامتحان لازم تبقى باينه قدامكم زي الشمس. قال لي مش السوفت وير بس، كمان مش البرنامج نفسه، الداتا محل الانبوت نفسها. احنا بنتكلم عن انا كيوزر. اها. الماشين دي بتديني اكسس على السوفت وير، ما بتديش الهارد كور بتاع الكمبيوتر نفسه بتاع انا، ماليش بروجرامر ماليش اي سي. ما انا بقول لك لو توصل الى امكانيه مسح يعمل مثلا ريزنج كامل، الريزنج كامل يعني يمسح بشكل رهيب في المحتويات الاساسيه. بلاش يوزر. اللي انت عايزه اخليه على الاوبريتور دلوقتي، انا بتكلم على مستوى اوبريتور. ممكن هو نوز، ما احنا اتكلمنا المره اللي فاتت في الحدود دي برضه. قلنا في البعض اليوم صلاحيات على فيلد، في البعض اللي صلاحيات على ريكورد، في البعض اللي صلاحيات على فايل. لا واتفر بقى، لا حدود الصلاحيات مفتوح ما نقدرش نعرف، يعني ممكن في بعض الحالات مثلا النهارده معلومات مسجله شديده الخطوره، دي ممكن تؤدي الى مشاكل كبيره قوي في وزاره الدفاع. بعض الصلاحيات انك تعمل الريسنج كامل لمحتويات المين فريم من على الهارد ديسك او من على البرمجه نفسها ونوز. لا هو بيتكلم عن نفسه مطلقة الاكسس سواء على محتويات كنترولز سواء البيلد ان على الماشين او على السوفت وير واتفر. يبقى القاعده العامه احنا بنتكلم على وات بروجرام اينما وجد، يعني ما يهمنيش بقى كان موجود محتويات كهاردوير بروجرام او كسوفت وير منفصل لوحده او على الداتا نفسها. مجموعه الهاردوير بروجرامز اللي هي بتعمل السيستم نفسه، شغل السيستم نفسه، الدوس نفسه على سبيل المثال، الداتا مثلا اوبريتنج سيستم في حد ذاته، طب ما ده هاردوير. في بعض الانظمه زي وزارات الدفاع والبنتاجون وهو لاخره، هذه الانظمه نظام التشغيل اللي هو الاوبريتنج سيستم بتاعها زي اليونكس على مستوى دولي على سبيل المثال، ده ممكن في كل الحالات ديت انك تعملي له فول ريزنج تمسحيه تماما. يبقى مين اللي يقدر يمسح دوت؟ في موجات بتمسح الكلام ده خالص ما تخلوش اي اثر. مين اللي يقدر يعمل دخول على مناطق معينه ويعمل له اكسس؟ ده يبقى اكسس على سوفت وير ولا هارد وير في الحاله دي؟ لا ده سوفت وير، ده مش هارد وير. بالرغم ان بالرغم من شكل البرنامج فين؟ بيلد ان، والشركه اللي عملت الكمبيوتر كهارد وير هي اللي عملته. شوف الجمله، ده من ناحيه الهارد وير اكسس بقى على البادي نفسه على الجثه نفسها، ده الهارد وير اكسس. ان انا ما يبقاش ليا تانجبل اكسس لحاجه تانجبل اللي هو الماشين نفسها. الباسورد ملهاش علاقه خالص بالهارد وير. فهمنا الفكره دي؟ قاعده الباسورد اكسس على سوفت وير مش على هارد وير. هنشوف النهارده 15 سؤال انا جايبهم لكم في الباسورد ان شاء الله في الامتحان. هنشوف ان اكسس كنترولز، احنا قلنا الاثنين بقى خلاص. نمره بي ان امبورتنت اوبريتنج كنترول، اوبريتنج كنترول فاكرين الكنترولز التشغيليه؟ از تو استابليش ديفرنت كمبيوتر بروجرام لايبرالز. ده يبقى كم كنترول جوه بعض؟ فكره البروجرام لايبرالز ابلكيشن كنترول ولا جنرال كنترول؟ ايه رايك؟ جنرال واوبريتنج. ليه اوبريتنج؟ لانه اللايبراري بتاعت التشغيل منفصله عن اللايبراري بتاعت التستنج، منفصله عن اللايبراري بتاعت سورس كود. يبقى معنى كده لضمان سلامه التشغيل يبقى البروجرام لايبراريز بتنفصل لثلاثه. يبقى ده فصل ما بين مسؤوليه وظيفه، يبقى ده جنرال كنترول. ان امبورتنت اوبريتنج كنترول از تو استابليش ديفرنت كمبيوتر بروجرام لايبراريز ذات شود بي كيبت سكيور. كيبت سكيور، هنا بقى بنتكلم على السكيورتي في ايه؟ فيزيكال، وايضا بنتكلم عليها ايه؟ لوجيكال. يعني ايه؟ لو البروجرام منفصل خالص بعيد خالص عن المكون بتاع الهارد ديسك على سبيل المثال موجود على سي دي، يبقى الفيزيكال اكسس لينا انا اخد البروجرام كده، لكن اللوجيكال اكسس تو موديفاي المحتوى اللي موجود على الديسك. يبقى الاثنين هنا عايزين نعمل سكيورتي. تو كيبت سكيور باي ريستريكتنج بوث فيزيكال، يبقى هنا ان انا اعمل وصول الى البرنامج كبرنامج مش كخطوات، كبرنامج انا ماسكه على سي دي على سيمسك. اند لوجيكال اكسس كمحتوى بقى، تو بريك لود، بريك لود يعني ايه؟ منع، تو بريفنت. مس بليسمنت، مس بليسمنت يعني يتحط في مكان مش مكانه، يوجد في اداره مش ادارته، وهكذا. مس يوز اساءة الاستخدام، اور سيفت اوف داتا فايلز. سيفت اوف داتا فايلز هنا معناها ايه؟ ده لوجيكال، ده لوجيكال، لان انا اسرق بعض الفايلات يعني بحيث ان انا اعرف المحتويات اللي فيها او اعمل عليها موديفيكيشن. بروجرامز اند دوكيومنتيشن. اللايبراريان، هنا بقى القاعده العامه، وجود لايبراريان اللي هو امين حفظ، سواء بقى برنامج بيتولى العمليه دي ببرمجه او فرد نفسه. شود بيرفورم ذس كاستوديان شيب فانكشن، الحيازه الماديه. يبقى الحيازه الماديه لكل لايبراري عند اللايبراري المسؤول عنها. اند ابروبريتلي اكاونتبل، يعني يكون عليه محاسبه او عليه مساءله. ريستريكتنج فيزيكال اند لوجيكال اكسس سكيورز بروجرامز from unauthorized use، طب الطبيعي whether in person يعني كشخص او ريموتلي من خلال انك انت تعمل ايه هاكينج على المعلومه اثناء النقل من خلال الانترنت او الانترنت، وبالتالي تعمل يعني احد اشكال السكيورتي انك بتعمل انكريبشن للديتا. يبقى لما بعمل انكريبشن للديتا حتى لو حد عمل عليها اكسس ما يقدرش يفكها عشان يعرف المحتوى بتاعها. يبقى معنى كده انك انت بتتكلم على السكيورتي سواء في ديتا انك بتوصلها على تيرمينال ان بيرسون او اثناء النقل من ايه من تيرمينال الى تيرمينال او من مين فريم الى تيرمينال او العكس صحيح. تمام. The purpose of password، ايه هو الهدف من الباسورد؟ is to prevent access، اي نوع من الاكسس الباسورد is to prevent logical، logical انا عايز اسمعها logical access by unauthorized users، يعني اللي ملهوش الحق في تعديل برنامج او تغيير برنامج او الاطلاع على بيانات ما يقدرش يوصلها. The use of password is an effective control، وخاصة في اي نوع من الانظمة، في الباتش بروسيسنج سيستم ولا الاونلاين سيستم. طبعا لان الاونلاين انت بمجرد ما بتدخل المعاملة بتأثر على الماستر فايل موديفيكيشن، صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده التأثير على الماستر فايل يعني بتغير بيان رئيسي، يبقى معنى كده انك بتغير البيان بشكل بيرمننت على الماستر فايل، يبقى لازم يبقى في ريستريكشن اكسس هنا بقى موجود. تمام. is in an online system to prevent unauthorized access to computer system، يعني انت بتحجز تذكره القطر، ما انت مجرد ما الولد اللي هو ورا الشباك بيكتب لك يبقى تحجز المكان ده اونلاين، يبقى خلصت العمليه. عشان تقول له لا ما كانش قصدي، طب انت اللي بتعمل اندو، يبقى في حاله انك انت حجزت يبقى انت عثرت على الماستر فايل قلل عدد الكراسي او عمل اندو على اساس انه يرجع عدد الكراسي لانه خطا في الادخال. يبقى اذا مين اللي اكسس؟ هو از اوثرايزد، يبقى الاوثرايزيشن بياثر على الماستر فايل بشكل مباشر. نمره تو بي افكتيف، عشان تكون فعاله يعني تؤتي الهدف من الريستريكشن للان اوثرايزد اكسس، باسورد شود كونسيست اوف راندوم ليترز. راندوم يعني معناها الليترز ما تترتبش، يعني دايما لو تحب انك انت تعمل كراكينج تكسر باسورد او تشوف مثلا سامي معاه باسورد، شوف سامي كان بيحب مين حبه الاول على سبيل المثال، شوف عيد ميلاد سامي، شوف بتبقى فيه حاجات مشهوره كده بيعملوها. فاذا الكراكينج الباسورد بيبقى سهل لما تكون العمليه ايه بتكونها من ليترز ورا بعض او نمبرز ورا بعض بشكل مسلسل وخلافه. symbols يبقى يحتوي بقى ايه؟ should consist of random letters symbols and numbers، يعني معنى كده ما يحتويش على نوع واحد منها، يبقى كله متلخبط في بعض، letter مع symbols مع ايه؟ مع احنا قلنا ايه؟ مع numbers. and should not contain words or phrases، يعني ما يعنيش اسمي، ما اكتبش اسمي بس يبقى ده الباسورد بتاعي. accordingly computer system users should avoid employing words for or in their passwords، يعني ما حطش اسمي، ما حطش اسم ولادي، ما حطش تاريخ عيد ميلادهم، الكلام ده كله. example the following password would be difficult to crack، صعب انها تتكسر. زي ايه؟ او علامة استفهام، سي ايه علامة استعجاب، اف واحد اس اي. احتوت على ايه؟ احتوت على الاو والاخر الفابتك، احتوت على سيمبل زي علامه الاستفهام وعلامه الاستعجاب، احتوت على ارقام، في ارقام ولا ما فيهاش ارقام؟ ها فيها ارقام 1، يبقى معنى كده خدت الكومباينيشن كله. صعب انها تتكسر لانها الكومباينيشن معقد شويه. ها هجيلكم سؤال في مواصفات الباسورد ازاي تتركب على اخر. ايه انفورميشن سيكيورتي اوفيسر؟ انفورميشن سيكيورتي اوفيسر يعني في الشركه في واحد اسمه انفورميشن سيكيورتي اوفيسر، وده ليه صلاحيات انا حاطته لك بقى. احنا بنتكلم في جنرال كنترولز، ها بنتكلم في جنرال كنترولز دوت. الجنرال كنترول التاسع صفحه 465 من الجنرال كنترولز في ظل الانظمه، وخصوصا في ظل انظمه الكمبيوترايزد انفورميشن سيستم، وجود هذا الايه السكيورتي اوفيسر. يبقى الراجل دوت من اسمه كده سكيورتي اوفيسر، يبقى مخول اليه عمليات الايه سكيورتي. يبقى اكزيستنس اوف انفورميشن سكيورتي اوفيسر، يبقى الراجل ده وظيفته ايه؟ تعال نقول وظايفه الاول من واقع صفحه 465. وظايف الانفورميشن سكيورتي، يبقى اذا النظام، اذا الشركه ده يعتبر في حد ذاته وجوده كنترول، وجوده يعتبر جنرال كنترول. The duties properly assigned to an information security officer could include all of the following. يدخل فيها ايه بقى؟ تعال نشوف. Developing an information security policy for the organization. الله، يعني من الذي يضع فكرة السكيورتي بوليسي مسؤوليته؟ سكيورتي بوليسي للاورجنايزيشن، ولنظام المعلومات كسب يونت في الاورجنايزيشن، ب كومنتنج، التعليق على، التعليق على كومنتنج اون سكيورتي كنترولز ان يور ابلكيشن. يعني لو اشترينا ابلكيشن من بره الابلكيشن، ممكن السكيورتي كنترولز تبقى امبيدد في الابلكيشن، وممكن تبقى برامج لوحدها. يعني في برامج متعلقه بالسكيورتي منفصله، وفي الداتابيس احيانا فيها برامج للسكيورتي، والنوع الثالث منهم امبيدد في الابلكيشن بروجرام. يعني كان الكنترولز اللي تتعلق بالسكيورتي بتبقى موجوده في ثلاث مناطق. يا اما موجوده على مستوى نظام الداتابيس مانجمنت سيستم بالكامل، يبقى ده موجوده جوه الداتابيس، يا اما موجودة كمجموعة برامج مستقلة بتراقب على الابليكيشن بروجرام وبتوفر لها السكيورتي وشغلة، يا اما هذه السكيورتي كنترولز موجودة كسب روتينز او ككنترولز فرعية مبنية جوه الابليكيشن كنترول نفسه. يبقى يعني معنى كده ببساطة جوه الابليكيشن بروجرام نفسه، يبقى وجود السكيورتي كنترولز سواء هنا او هنا او هنا. فهو دوره لو اشترينا بقى برنامج للانفنتوري، ابلكيشن كنترول، ابلكيشن بروجرام للانفنتوري او للريسيفر او الحسابات العامة او للبرودكشن، يبص عليها عشان يشوف محتوياتها من السكيورتي كنترولز، هل بتتضمن سكيورتي كنترولز كفايه ام لا تتضمن. طب لو السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل هي اللي عملته داخليا، يعني انترنال ديفلوب، يبقى دوره ايضا التعليق عليها، وايضا يشارك في عمليات السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل للتعليق على مدى هذه السكيورتيز ذات از انكلودابل في الابلكيشن بروجرامز. نمره 3 مونيتورنج، الرقابه على الكنترول، and investigating unsuccessful access attempts. يعني لو حصل اكتر من access attempt، طبعا في عمليات في الاكسس attempt هنا، يعني انك مثلا سرقت فيزا بتحاول تدخل فيها، انت مش مجرد انك بتكتبها غلط، ده بيحصل ان في لوج على مستوى البنك بياخد محاولة الدخول وبيسجلها، بيسجل الماشين اللي حاولت انها تدخل. ويمكن في عرف علني اذا كنتوا تعرفوه ولا لا، لك لو اتسرقت منك الفيزا او اضطريت تحت تهديد السلاح، يعني ان واحد رفع المسدس في دماغك وقال لك اكتب الرقم بتاعك عشان تسحب فلوس، اكتب مقلوبه، لانك ده في حد ذاته سكيورتي كنترول. كونك تكتب مقلوب الرقم، يعني لو رقمك 1 2 3 4 3 4 3 2 1، على طول انت بتبلغ البرنامج اللي موجود الداتابيس نفسها ان دي في محاوله في التهديد على حياتي انا شخصيا وانا واقف كصاحب الفيزا. يبقى عكس رقمك على طول محاوله اس او اس، دي في حد ذاتها. لما انت كانك غلطت في المره الاولى، المره الثانيه بقى اقول له والله انا ناسي انت خاضمني، طب شيل المسدس يعني ما اذا ده دور السكيورتي انفورميشن كنترول. نرجع مره ثانيه، لا تعالى بقى نقول الحته دي اهو، بص بقى تعال بص الحته دي كويس، السؤال ده ذكي جدا. هل الباسورد لو واحد تاني غيرك يعرفها بقت باسورد؟ يبقى الباسورد يونيك. شوف الجمله ماشيه ازاي، تعال بقى نقراها عشان كده انا ايه قلت لك مهامه. تعال نرجع مره ثانيه في ال اي. The information security officer should not know user password، لان اليوزر باسورد بتاعتي انا، انا اللي مسموح لي بالاكسس مش هو. They are normally stored in a computer in encrypted format. يعني ايه encrypted format؟ انت لما بتيجي بتكتب الرقم بتاعك على البتاعة بتاعت الكم بتاعت البنك عشائش، بيظلك قدام الشاشة الرقم بتاعك ولا بيظلك نجمة نجمة نجمة نجمة؟ طب طبعا لان اللي واقف وراك لو انت بتكتب الرقم هي دي. يبقى اذا المفروض انها تبقى encrypted format، يعني ما تظهرش ايه. انكريبتد يعني مشفرة، يبقى بشكل فورمات مشفر. فورمات اند يوزرز هم اللي اتشينج ذيم دايركتلي. يعني معنى كده مفيش وسيط في الباسورد ان هو يعرفها الانفورميشن سكيورتي، لا اوفيسر يعني. سكيورتي ميجرز، سكيورتي ميجرز ويدخل فيه السكيورتي ميجرز انكلود changing passwords frequently. يعني ما تثبتش الباسورد بتاعتك على طول. ليه؟ لانه مع التعود عليها الانسان مع التعود في عاداته بيفقد الكوشن بتاعه اللي هو الحذر بتاعه. لما بتعمل حاجة كتير قوي بالتعود بتفقد الايه؟ الحذرية بتاعتها دايما. يبقى مش منصوح بالاستمرار بباسورد واحدة لفترات طويلة. establishing a relatively short maximum retention period. يعني مثلا يعني الشركه تحط بقى هنا سياسه تقول لك اقصى فتره للباسورد لا تزيد عن شهرين، ده الماكسيمم بتاعها. وتكون الماكسيمم شورت ولا لونج؟ يكون شورت. شورت يعني شورت ماكسيمم يعني اطول فتره ممكن احتفظ بيها، بعديها ما تحتفظش بالباسورد غيرها. اثنين نوت ديسبلاينج اور برينتنج الباسورد، يعني الباسورد ما تظهرهاش قدام حد ولا تعمل بيها برينتنج، يعني ما تكتبهاش اساسا، دي المفروض انها تبقى هنا. يبقى دي كلها سياسات في السكيورتي يجب ان المانجمنت يجب ان الشركه تحطها، لكن هي ما يعني بتحط السياسه اللي تتعلق بكيفيه وضع الباسورد، لكن هي مش هتحط لك الباسورد، ده الفرق. تمام. سيتنج مينيمم لينسز، يعني معناها طول الكلمة بتاعت الباسورد يبقى بحيث الا تقل عن 8 ديجيت عن 7 ديجيت وهكذا، بحيث انك بتحطها، لان معروف ان الشورت باسورد كان دي كراكت ايزلي، يعني كل ما تأثر. وفي برامج النهارده بتحاول تفك تعمل ايه ديكريبشن الباسورد، كتير قوي البرامج دي بتعمل ايه تبادير وتوفيق كتير جدا بحيث انه في الاخر بيفكها. بروهيبيتنج، منع من السياسات ايضا، بروهيبيتنج ذا يوز اوف سيرتن ووردز، يبقى امنع بعض الكلمات زي ما احنا كنا بنستهبل لما كنا في القوات المسلحه، صقر ينادي نسر، نسر ينادي نمر، نمر ينادي اسد، بتستهبلوا هتستهبل ويهود عارفه ده مين بيكلم مين اساسا، ليه يا عم بتستهبل؟ تمام. ولما كنا لما كنت في الجيش كان اللي بيحصل ايه؟ كلمه السر كانت بتتغير كل ليله ولا بتفضل على طول؟ كل ليله لازم تتغير. ده احيانا في بعض الحاجات بتتغير من الشنجل برنجل الكنجي من ورديه للثانيه بتتغير. شارتر سترينسز، كاركتر سترينسز اللي هي الكاركتر بتاعتك بتتحط الكابيتال بتاعها ولا بيتحط على السمول الفواصل بتاعتها، اور النيمز اللي انت هتحطها. مانديتنج ا مينيمم ريتينشن بيريود، مينيمم ريتينشن بيريود يعني معناها انك انت يجب الاحتفاظ بيها، المفروض ماكسيمم ريتينشن بيريود، ماشي الحته دي مقلوبه. So users cannot promptly change password back to their old or convenient values. يعني ايه الجملة دي؟ يعني اليوزر طبيعي، انت انسان طبيعي بيحب السهل ولا الصعب؟ السهل. لو انت اجبرته انه يحط باسورد صعبة ولكن سبت له انه يغيرها يعمل ايه؟ هيرجع للسهل بتاعه اللي متعود عليه ولا لا؟ فالكونفينينت فاليو يعني يختار الباسورد التي تناسبه هو. فلازم ان انا احط محاذير على واحد ما تستخدمش باسورد قديمه. ليه؟ لان الباسورد القديمه معناها انك انت بالشكل ده ممكن انها تتكسر لانها خلاص اتكشفت، يبقى منعهم انهم يستخدموا باسوردات سبق استخدامها ولا تستخدم الحاجه اللي انت بتستسهلها ككونفينينت فاليو. عندي كمان ريتيننج الاحتفاظ بالاولد باسورد. ليه؟ علشان خاطر منع تكرار استخدامها مره ثانيه تو بريفنت زيريوز. يبقى دي كلها مواصفات تتعلق في كيفيه وضع الباسورد. يبقى احنا اتكلمنا في ثلاث حاجات كده في الباسورد، ان الشكل الافضل للباسورد يحتوي على ليترز والفاباتكس ويحتوي على سيمبلز. الحاجه الثانيه السينيوريتي لوضع الباسورد هو نفسه اليوزر بتاعها مش السيستم سيكيورتي اوفيسر. ونمره ثلاثه في بعض السياسات التي يجب ان توليها الشركه بشان فترات الاحتفاظ بالباسورد وضروره تغييرها وضروره انها ما تكونش بسيطه لدرجه ان من الصعب يحصل عليها كراكينج. However, the more sophisticated access بقى لو خلصنا الباسورد واتكلمنا عليه، في وسائل اعلى واقوى من الباسورد اللي هي البايومتريك تكنولوجيز واتكلمنا عليها المره اللي فاتت. This biometric authentication to authenticate يعني إثبات هوية اللي هيعمل أكسس على النظام، إثبات هويته بالريتنا آيز على سبيل المثال، بيشوف من نمط حدقة العين إن ده صاحب الأثوريزيشن ولا لأ، من الفينجر جيومتري بتاعها يقدر يعمل إن ده صاحبها أو لأ، وهكذا من الصوت وهكذا. كنترول ارتيفيكال تو كومبرومايز اصعب من الكومبرومايزيشن، يعني اذا كان في بعض الحالات الباسورد سهله الاختراق لكن بالنسبه للبايومتريك تبقى صعبه. الا لو حبيت تعمل ايه بقى، تعمل عمليه تجميل في الصوت بحيث ان انا اخد الحنجره بتاعتك والاحبال الصوتيه، او ان انا اخلع من عندك قرنيه العين واحطها انا في عيني علشان احط قدام العدسه وهكذا. يعني difficult to compromise اصعب من الباسورد. الباسورد من السهل to be cracked لكن البيومتريك authentication اصعب شويه. Biometric technologies are automated methods of establishing an individual's identity لاثبات هويه الشخص، لاثبات الهويه بتاعته using physiological and behavioral traits. يعني معنى كده الرفه بتاعت عينك behavioral، كل واحد يرفه في عينه، الصوت وطريقه التهدجات والانتونيشنز اللي على الصوت ونبره الصوت والعمق بتاع درجه الصوت، كل ديت تتعلق بالشخص يعني كانها بصمات اصابع، وبالتالي بتستخدم المجموعه بتاعت اللي بيسموها الفسيولوجيكال الماديه او تتعلق بالناحيه الايه التصرفيه بتاعت الاشخاص اللي هي البيهيفيورال نورمز بتاعت الافراد. يبقى تتعرف على الشخص سواء من ناحيه فسيولوجيه او من ناحيه ايه بيهيفيورال. These characteristics include fingerprints اللي هي بصمات الاصابع، ريدنا باترنز الباترن بتاع الريدنا بتاع العين حركه العين بيوسع ازاي بيدي ازاي مش عارف ايه، الهاند جيومتري اللي هي الهاند بتاعتك شكلها ايه والتجاعيد بتاعها ماشيه ازاي ومش عارف الاطاونز بتاعتها بتحط ايدك انت اساسا، سيجنتشر داينامكس لان دي عاده فيها تريتس بقى فيها تريتس، في واحد بيحب يعملها بطريقه والتاني بيحب يعملها بطريقه، واحد بيحبها رقعه والتاني بيحبها نسخ. سبيتش بتستخدم السباينال كوردز اللي هي بنسميها الاحبال الصوتيه. سبيتش اند كيستراك داينامكس. بايومتريك اوثنتيكيشن از ان اكسس كنترول ممكن يستخدم از لوجيكال على هنا بقى على الداتابيس على البروجرامز، او ممكن يستخدم في سيولوجيكال اكسس. اتش Data access security related to application may be enforced through all of the. تاخدوا بريك شوية. تاخدوا بريك. كلام غير شوية. ده انت النهاردة الامتحان هتتقطعوا فيه. 23 سؤال اللي هجيب 23 من 23 هديله جايزة. ايه؟ اللي هي النقر على الكيبورد او على البتاع اللي بتبقى متعلقه على البتاع فيها الارقام 7 6 8 5 2 ها في ستروك. يلا بينا. هنا زي ما انا قلتها لك في الملحوظه اتش، في الملحوظه اتش قلت لك ان الداتا اكسس سكيورتي، الداتا اكسس سكيورتي يعني معناها انك بتحط سكيورتيز اللي مش اي حد يعمل داتا اكسس، ممكن تبقى موجوده في احد ثلاث اشكال، ممكن تبقى موجوده في احد ثلاثه اشكال: data access security related to applications. related to application يعني ايه؟ يعني الابليكيشن بتاع الانفنتوري، طب انا عايز اوصل للرصيد صنف معين في الانفنتوري، طب related to البيرول، عايز اوصل للمرتب الاساسي ولا محل اقامه واحد من الموظفين، ففي data access على هذه البيانات اللي موجوده في الابليكيشن، ابليكيشن بروجرام. may be enforced through all of the following. واحد، user identification and authentication to authenticate يعني اثبات الهويه، اثبات الايه؟ functions incorporated in the application program. يعني معنى كده الداتا اكسس سكيورتي ممكن تبقى محتوى جوه الابلكيشن بروجرام نفسه، يعني مبنيه جوه التعليمات بتاعه الابلكيشن. يبقى معنى كده ان البرنامج مثلا بيتكلم على مخزون، خطوات اضافه اصناف المخزون والخصم من اصناف المخزون واستخراج رصيد المخزون او تسعير المنصرف من المخازن فايفو لايف ويتد افريج، ومبني مع خطوات التشغيل بتاعه البرنامج اكسس كنترولز. يبقى مبني تكنيكال ستيبس لمعالجه الابلكيشن نفسه كنترول في الانفنتوري زائد الايه؟ الاكسس كنترول. يبقى اول شكل من اشكال هتبقى موجوده فين يا اولاد؟ مبنيه في الابلكيشن كنترول، ده اول شكل. يبقى اذا مش اي يوزر يقدر يوصل للرصيد الانفنتوري، ايه اللي هيمنعه؟ كنترولز موجوده في برنامج الانفنتوري. يبقى اول شكل من اشكال الاكسس كنترولز مبني جوه الابلكيشن كنترول اتسلف. اولزو بيقول لك على هنا بيعلق على الرغم من ان الاتجاه ده بيتناقص. ليه بيتناقص؟ لانه هيبقى الاكسس كنترول سبيسيفيك للبروجرام للابلكيشن كنترول، يبقى الاتجاه للعموميه ولا كل ابلكيشن كنترول يحتوي على اكسس كنترولز؟ الاتجاه للتعميم اكتر. فبيبتدي ياخد لك جمله عرضيه بيقول لك although the trend is for this type of control to be performed by other software. يعني معنى كده الترند النهارده الاتجاه الحديث ان انا ما ابنيش الاكسس كنترول جوه الابلكيشن كنترول، اخلي في سوفت وير كنترول يعني برنامج خاص، ده بقى مش معالجه مخزون لوحده مش معالجه بيرول لوحدها، ولكن يعمل اكسس كنترول للاشراف على اي ابلكيشن كنترول بحيث ان انا ما اديش اكسس لاي حد الا المصرح ليه، يبقى من خلال سيبر سوفت وير. يبقى اذا بيقول لك الاتجاه الحديث النهارده ان انا ابني الاكسس كنترولز من خلال سوفت وير متخصصه وليست بناء داخل كل ابلكيشن كنترول، الا ان كما الا ان most such controls still resides يعني ما زالت متبقيه in application software، يعني ما زالت متبقيه جوه الابلكيشن كنترول. يبقى ده الشكل الاول منها. الشكل الثاني انه يتم التعرف على اليوزر من خلال باسورد او خلافه and authentication functions in access control software. يبقى ده اكثر عموميه. طب ايه الاكثر عموميه من كده؟ ان مفيش مش برنامج يشرف بقى على العمليه دي، ان الداتا بيس نفسها، لان الداتا بيس ده برنامج ضخم اساسا، الداتا بيس يبقى مبني جواها الاكسس كنترول اللي يشرف على جميع البرامج بقى مع بعض. يبقى ده نمره ثلاثه. Security functions provided by database management system. Mostly database management system provide for improved data access security while they are running اثناء تشغيل الداتابيس. يبقى معنى كده ان في جزء من البرامج بتاعت الداتابيس للانكوايري، في جزء من الداتابيس للمانجمنت، في جزء من الداتابيس للسكيورتي. يبقى الداتابيس مجموعه من البرامج منها مجموعه من السكيورتي اكسس كنترولز امبيدد او مبنيه جوه الداتابيس نفسها، ودي الاكثر عموميه. يبقى هنا من اول تفصيلي على كل برنامج على حده، لا سوفت وير على مجموعه من البرامج، وده بعيد عن البرامج نفسها سوفت وير مستقل. نمره ثلاثه بقى ان ده يعتبر احد البرامج المبنيه على الداتابيس نفسها. يبقى دول صور ثلاثه للاكسس كنترولز. في مصطلح هنا بقى يقابلك يوتيليتي بروجرامز. كلمه الداتابيس اوسع، ما احنا المره اللي فاتت لما اتكلمنا قلنا كل مجموعه فايلات بتعمل ايه؟ بتعمل داتابيس للانفنتوري لوحدها للبيرول لوحده، لان بتكلم على الجنرال داتابيس بقى اللي بتحتوي على مجموعه الايه، كل ما يتعلق بالانفنتوري، كل ما يتعلق بالريسيفر، كل ما يتعلق بالبيبل، كل ما يتعلق بالبرودكشن، كل ما يتعلق بالانفستنج. يبقى الداتا بيس هنا العامه بتاعت الشركه بالكامل، اللي هي جواها فايلات الانفنتوري وجواها فايلات البيرول وجواها فايلات الواتيفر. يبقى الرقابه مركزيه هنا. يعني وانس انك انت هتعمل اكسس، الاول لازم الداتا بيس تسمح لك بالدخول. انت مسموح لك على الانفنتوري لكن مش مسموح لك تدخل على الاكونتس ريسيفبل. طب انت مسموح لك على الانفنتوري على الريكوردات بالعرض ولا على كيلدات بالطول؟ طب انت ايه اللي مصرح لك انك تدخل عليه وايه اللي ما تدخلش عليه؟ يبقى من خلال سيكيورتي سيستم امبيدد على الداتا بيس اللي بتصرح لك بالايه، بهذا الاكسس، سواء اكسس تو انكواير انك انت تشوف بيان معين وتعرف رصيد او الاخر، او اكسس تو موديفاي. فهمنا فكره؟ الا ان اليوتيليتي بروجرامز، لا اليوتيليتي بروجرامز زي ايه؟ انت بتستخدم البرنامج مثلا، لو انت استخدمت جلايم هتلاقي جلايم ده برنامج بتحل عليه اسئله جلايم. هتلاقي فيه من ضمن التولز على سبيل المثال كالكوليتور البريزنت فاليو سكادول، مش بتاخد بالك انت؟ اعمل على التولز كده، دي اسمها يوتيليتي بروجرام جوه برنامج جلايم. يبقى اليوتيليتي بروجرام دي هي سب روتينز، هي مجموعه برامج فرعيه من البرنامج الاصلي. بتساعد اليوزر على ايه؟ اجمع، تروح استخدم الكالكوليتر، جيب لي البريزنت فاليو، اعمل لي كالكوليشن. ودي تعتبر تهديد للسيكوريتي. ليه؟ لان احيانا بعض اليوتيليتي بروجرامز بتتضمن من ضمن التولز اللي جواها ادوات للكراكنج للسيكوريتي. شوف انا بقولها ازاي؟ يعني معنى كده ببساطه اليوتيليتي بروجرام ما هياش سيكوريتي اكسس بروجرام، ولكنها هي ويكنس. وعشان كده في بعض، طبعا ما نقدرش نمنع اليوتيليتي بروجرام من الابليكيشن بروجرام، يعني الانفنتوري، ما هو الانفنتوري اساسا ضيف الكميه الوارده على الكميه اللي موجوده في المخزن عشان تديني الرصيد الجديد. الله، طب ما هو لازم يبقى في يوتيليتي بروجرام خاصه بالجمع، صح ولا غلط؟ وتحديث الرصيد ومش عارف واتيفر. بس اليوتيليتي بروجرامز اللي احنا بنتكلم عليها ما اقدرش امسح من جواها الامكانيات بتاعت الايه، اليوتيليتي بروجرامز. عشان كده في بعض البرامج في الداتابيس بتوقف قدرات اليوتيليتي بروجرامز لما بتحاول يوتيليتي بروجرامز من خلال بعض التولز انها تعمل كراكنج على الاكسس. شوف انا بوصلها ازاي. يوتيليتي بروجرامز بيرفورم روتين فانكشنز، يبقى بيسموها برامج المنفعيات. المنفعيات بيسموها كده بالعربي. سورتنج بيرتب، يرتب ايه؟ يرتب على مستوى الريكورد، يرتب على مستوى الفيلد، يرتب بالاندكس فايل، يرتب زي ما هيرتب. اند كوبينج على سبيل المثال، كوبي بيست وات ايفر. ذيس بروجرامز ار افيلبل تو اول يوزرز. يعني معنى كده طالما انت معاك ابلكيشن بروجرام جوه اليوتيليتي بروجرام، لان اليوتيليتي بروجرام حته من الابلكيشن بروجرام. تمام. And are promptly available for many different applications. يعني موجودة لأي application، في الانفنتوري، في البيرول، في البرودكشن. Utility programs can actually be a serious weakness. ليه؟ لأنه من خلال مجموعة الوظائف العامة اللي موجودة في utility program ممكن تعمل إيه على الداتابيس أو على المعلومات اللي موجودة، تخترقها، تعمل عليها access. Weakens weakness in the data access security. Why? Because some can bypass normal access control. اذا دي مش نقطة قوة لكنها نقطة ايه؟ ضعف. يبقى قدامك حاجة وحاجة، ان جوه الابليكيشن بروجرام access security controls، لكن جواه ايضا utility programs ممكن تعمل cracking على access. فهمنا الفكرة جاية ازاي؟ مش عارف، هو الكلام ده مهم برضو لازم تكونوا عارفينه كويس. انا ما بتكلمش في اي تي للمره المليون، ها؟ بنتكلم كنترول، اكشن بس متبرمج من خلال خطوات علشان يمنع، ها؟ لا، هو مجرد انك انت اساسا تقول له كابي او تقول له بيست او تفك على سبيل المثال تحول ملف من بي دي اف مثلا لوورد. طب افرض ده مسموح لك انك انت بس تشوف، يبقى انت بتلقط الصوره وتستخدمها. يعني معنى كده ده في حد ذاته اكسس ان اوثرايزد. يبقى معنى كده اليوتيليتي بروجرام تحتوي على التولز اللي ممكن تعمل لك اكسس، سواء لاستخدام بقى الاوثرايزد للموديفيكيشن للانكوايري لوحدها وتقدر. بروجرام دوكيومنتيشن، يعني ايه بروجرام دوكيومنتيشن؟ ما لم يكن البرنامج اللي كتبه البروجرامر دوكيومنتد، دوكيومنتد يعني يحتوي على ايه؟ يحتوي على حاجتين كبار. السورس كود اللي الخطوات الفنيه اللي بيشتغل عليها البرنامج ودي بتتحفظ في السورس كود بروجرامز في لايبراري مستقله، وايضا الرننج مانيوال اللي هو بنسميه دليل الاجراءات دليل التشغيل دليل التشغيل. يبقى اذا الدوكيومنتيشن ده مهم ليه؟ الدوكيومنتيشن ده مهم علشان لو في نظام او برنامج وقعت خطواته انهار مني اقدر احليه مره تانية بهذا السيكونس. طيب لو في برنامج بيطلع اوتبوت وانا شايف الاوتبوت مش متمشيه مع الحاله اقرا السورس كود علشان اعرف الخطا ده فين، او لو انا بحتمل ان الاوتبوت اللي طالعه حصل موديفيكيشن على البرنامج يبقى معنى كده لما طابق السورس كود مع البرنامج اقدر اعرف ان حصل ان اوثورايزد موديفيكيشن لان الدوكيومنتيشن ماست بي ابروفد، صح ولا غلط؟ يبقى لو البروجرامر ساب الشركه ومشي البرنامج لو انا عايز اعمل له اي تعديل لو البرنامج وقع يبقى معنى كده ما حدش هيقدر يمثل له مرجعيه علشان خاطر اقدر اعمل له تعديل. اذا في جميع الحالات البروجرام دوكيومنتيشن از ا ماست، وده يعتبر جنرال كنترول. يعني مفيش برنامج سواء البرنامج ده ديفلوبد او موديفايد داخليا يجب ان هو يبقى ويل دوكيومنتد اند ابروفد ماست. يبقى اس ا كنترول ده كنترول ده جنرال كنترول ديزايند برايمرلي تو انشور ذات للتاكد من اني programs are kept up to date. يبقى ايه كلمة kept up to date؟ يعني البرنامج اللي شغال مطابق لاخر approval عنده في documentation. يعني معنى كده ما فيش في البرنامج اللي شغال خطوات بتتعمل مش موجودة جوه السورس كود اللي موجود في documentation مع last approval الموجود. And perform as intended يعني الاوتبوت اللي بتطلعه البرنامج نتيجة تشغيله متوافق مع السورس كود اللي موجود. Complete up to date documentation of all programs and associated operating procedures in the manual is necessary for efficient operation of a computer installation. للتشغيل. Maintenance of a programs is important to provide for continuity. يعني معناها المينتنانس يعني النظر باستمرار الى البرنامج اللي موجود ومطابقة البرنامج اللي موجود مع السورس كود المينتنانس بتاعه والحاجة الى تعديله اذا وجد، بس ما عدلش البرنامج فنيا وما لعبش في الدوكيومنتيشن وغير الدوكيومنتيشن الموجود المينتنانس بقى للحفاظ على الوضع الراهن. And consistency of data processing services to users. Program documentation بيسموها زي بروجرام ران مانيوال اللي هو بنسميها ايه دليل الايه تشغيل دليل التشغيل كونسيست اوف بروبلم ستيتمنت. دليل التشغيل ده بقى بيتكون من ايه؟ بروبلم ستيتمنت يعني ايه هي المشكله اللي بسببها هيتكتب البروجرام الاتي. المشكله يعني عباره عن ايه؟ فجوه ما بين البرنامج الحالي وما بين المتطلبات التي تفي بالاغراض التنظيميه. يبقى ايه الاسباب اللي دعت الى كتابه هذا البرنامج؟ سيستم فلو تشارت ثم سيستم اناليسيس لما عمل الديزاين للبرنامج يبقى عمل فلو تشارت يبقى لازم تبقى في الدوكيومنتيشن. اوبريتنج انستراكشنز اللي هي تعليمات التشغيل اللي اليوزر يكون لازم عارفها عشان يعرف يستخدم هذا البرنامج. ريكورد لاي اوت اللاي اوت بتاعت الريكورد يعني الفيلدات اللي موجوده مثلا اسم العامل تاريخ التحاق العامل بالعمل مده خدمه العامل المرتب الاساسي المرتب المتغير تاريخ ميلاد العامل ده اسمه ريكورد لاي اوت. مصطلح مهم هيجي لك في الامتحان. الريكورد لاي اوت يعني الفيلدات الفيلدز اللي بتكون كل ريكورد على حده شكلها ايه شكل الريكوردات اللي موجوده. بروجرام فلو تشارت اللي هو الفلو تشارت اللي بتقول الانستراكشنز بالتتابع بتاعها في تنفيذ تعليمات البرنامج. بروجرام ليستنج تيست داتا اند ابروفال اند تشينج شيتس. ابروفال اند تشينج شيتس يعني الشيتس بتاعت الابروفال على البرنامج او اي تغيرات حصلت في التشينج على هذا البرنامج. يبقى الدوكيومنتيشن ده كله ده ضرورة حيوية كاملة متكاملة. يبقى اذا ينبغي كجنرال كنترول لاي برنامج لاستحداثه من الصفر ما كانش موجود عندي انترنالي او للديفلوبمنت دي انه يبقى فولي دوكيومنتد. عشان كده العملية دي باي ريكوايرينج ذات دوكيومنتيشن باي ده الاهمية بقى يعني ان المنشأة يجب ان يكون الجنرال كنترولز بتعمل ريكوايرمنت لهذا الدوكيومنتيشن. يعني تصبح ضرورة ماسة ان اي برنامج هيتم تعديله او يتم استحداثه يجب ان هو يبقى ويل دوكيومنتد. ستاندردز اكزيست and are followed. ان انا اتاكد بقى ان الموجود في الدوكيومنتيشن هو المطبق في الرننج بروجرام بتاعي. The company will enable new employees. لو موظف ساب الشركة البروجرامر وجي حد تاني. لو operator ساب الشركة وما فيش ال instruction manual يبقى مش هيعرف يقراه ولا يعرف يستخدمه. To enable to make new employees to understand internally developed programs. When the developer leaves the organization. Developer اللي هو البروجرامر على سبيل المثال او system analyst. لما يجي system analyst تاني يبقى عارف اللي قبل يشتغل ازاي وحلل النظام اللي كان موجود ازاي. ده مهم جدا لتحديث هذا البرنامج في حالة الضرورة. يبقى هنا لازم اعمل العقد بتاعها على اساس المينتنانس لهذه البرامج. صيانة هذه البرامج. يبقى هي. لان هي صاحب الحق في هذا البرنامج. انا مش صاحب حق. انا مجرد مشتري لنسخة او لاكتر منه. لكن هو للانترنالي ديفلوبد بروجرامز. دي مهمة قوي. كمان تشينج كنترول. كلمة تشينج كنترول يعني التحكم في التغيرات. يعني اي تغيرات تبقى تحت رقابة. ما تسيبش التغيرات بدون رقابة. يعني ايه؟ يعني اي تغيير في البرنامج الحالي كده طقت في ذهن اليوزر، طقت في ذهن البروجرامر ان هو يغير البرنامج، طقت في ذهن الاوبريتور يغير البرنامج، ولا يجب ان يكون هناك تحكم في التغيرات التي تحدث في العمل. دي فيها سؤال او اتنين في الامتحان في بارت 2 وبارت 3 على ما اعتقد. هيجي الايتل كله بما فيهم الحتت اللي هي دي اللي مش اي تي موجوده ببارت 2 وموجوده ببارت 3 بنفس النص. التشينج كنترول از ا بروسيس. هي عمليه اوثورايزنج. يعني اي تغير محتاج ليا يا جماعه اوثورايزنج. ديفلوبينج. ديفلوبينج يعني البدء بقى في ان انا ابتدي عمليه التغيير. تيستينج ثم الاختبار. اند انستولينج. انستولينج يعني احط اللي انا غيرته ده بعد الاختبار في موضع التنفيذ. كودد تشينجز. لازم تكون التشينجز دي كودد تشينجز. So as to minimize the impact on the processing the risk of the system. طبعا يعني معنى كده عشان اقلل الريسك على السيستم بال unauthorized change. يبقى اعمل كنترول على هذا الاتشينج بحيث يبقى مش اي واحد يعمل unauthorized change لان الاوتبوت اللي هيطلع هيبقى اوتبوت على الدماغ على الكيف يبقى كلها فروض. تمام. بروجرام اكشينج كنترولز انكلود. ايه الخطوات اللي انت لازم تعمل كنترول على اي تغير فيها؟ واحد مينتيننج ريكوردز اوف اكشينج اوثرايزيشن. يعني لازم يكون عندك العمل ابروفال اوثرايزيشن يبقى ريكوردد. مين صاحب الابروفال وهل هو كان الحق التنظيمي له انه يعمل ابروفال ولا لا؟ يعني مين اللي بيقول والله ان البرنامج الحالي لم يعد يفي بمتطلبات الوضع الراهن؟ تفتكر مين؟ اليوسف. لانه هو اليوسف اللي بيستفيد بالتقرير. يقول لك والله اذا ما تستوفيه. يبقى اذا في authorization و must be coded. Code changes او code changes يعني التغيرات في التكويد اللي هي الخطوات الفنية لكتابة البرنامج نفسه. And the test results. ولازم التست ريزلت تتثبت بالكامل علشان خاطر يعتمد به كبرنامج to be installed عشان يتفعل. اثنين. Adhering to الالتزام به السيستمز ديفلوبمنت ميثودولوجي. يعني معنى كده الميثودولوجي ان مش اي حد يعمل سيستم ديفلوبمنت. ده لازم لجنه تتشكل تبحث الاقتراحات تفاضل ما بين ان احنا نطور داخليا من خلال البروجرامرز بتوعنا والسيستم اناليسيس ولا نشتري جاهز وهكذا. تبتدي بقى بالخطوات كلها بتاعت السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل. نمره ثلاثه نوصل لقرار بالتشينج اوفرز. كلمه الثرايزنج تشينج اوفرز يعني التصريح اعطاء الصلاحيه بالتغيير سواء بقى التغيير دوت اوف ذا سبسيدري اند هيد كوارتر انترفيسز ان انا اديهم انترفيس اكتر او اقلل الانترفيس بتاعهم او اسمح لهم بانهم يعملوا اكسس على فايلات ما كانوش بيبصوا عليها. اعمل انترفيس معاه بفولدرات ولا اعمل انترفيس معاه بفايلات ولا ريكوردات. اوريه ايه من الداتابيس وماروش ايه من الداتابيس. يبقى التغيرات كلها في مدى صلاحيات السبسيدري او الهيد كوارتر يبص على ايه في الداتابيس بتاع الانترفيس. وده محتاج تعديل في الداتابيس مانجمنت سيستم نفسه عشان يديله يا اما اوثوريتي اكتر بحيث ان تعمل معاه انترفيس اعلى يا اما يعمل معاك ليميتيشن في الاوثورايزيشن بحيث يقلل من الانترفيسز اللي هو بياخدها. اربعه ريستريكتنج اكسس. وايضا وضع الريستريكتد اكسس to authorized sources and executable codes. Also, a change control requires segregating Axel, a test program library عن production program library, ودي اللي يبقى ليها librarian ودي ليها librarian تانية. ليه؟ لأنه في الإتشينج كنترول يبقى التست هي دلوقتي اللي بيتم الاختبار للبرنامج محل التعديل. This segregation makes concealment يعني إخفاء of unauthorized exchanges تغيرات من غير مصرح بيها in production program more difficult. يبقى صعب إن حد يعمل هذا concealment. ودور طبعا يفصل فصل كافي ما بين الـ incompatible duties. صعب يا أولاد. تعال نشوف مدى شطارتكم كده في 23 سؤال. ليكم في 23 سؤال 23 دقيقة. المرة الجاية 50 سؤال على الـ general controls والـ input controls من الـ application control. حلو كده؟ 23 المرة دي 50 المرة الجاية. في 14 سؤال في بارت 1 هيجي واحد الحته دي. بالله العظيم 14 سؤال. هما بيقولوا الاي تي في بارت 2 وبارت 3. الجنرال كنترولز والابليكيشن كنترول في بارت 1 14 سؤال. دي اخر معلومه وصلتني وقعدت اضحك. عايزينها في بارت 2؟ لازم تنجحوا. ما اصبحتش العمليه انا مش ههزر فيها. نفر. تسعة ونص وخمسة هنسحب الورقة منكم. Thank you. اللي هي اوديتنج ثرو كمبيوتر ولا اراوند كمبيوتر؟ اراوند مش ثرو. وده الغلط الكبير مع فرضيه ان كل اللي موجود على البرنامج صح، مع فرضيه ان البرنامج قوي، مع فرضيه انه ما بيعملش غلطات. وده كلها فرضيات وبيتحضى هنا. بيقول لك مين اللي اشار للفرضيات دي اساسا؟ انا مره في المؤسسه مش كده؟ انا مره طلعت تقرير اكتر من 100 صفحه بس في مراجعه البروجرامز في المؤسسه الثقافيه العماليه. كانوا هيتجننوا. وقمت على ان جاربج ان جاربج اوت، لان البروسيسنج جاربج عندكم كلها العمليه فروضات، وانتم بتكيفوا اللي انتم عايزين تعملوه زي ما انتم عايزين. بوظت النظام ولم اشر الى رقم واحد في تقرير مراجعه ماليه، كانت كلها بس مراجعه كنترولز، ما لمستش اكتر من كده. فهي عايزه بس انك تحب الشيء هتشوف منه كتير. مش كده؟ وفي برامج في السوق ضعيفه جدا انها كنترول، كنترولس. البرنامج في المعالجه نفسها غلط. طيب والفايفو حتى هم بيشتغلوه، واللايفو بيشتغلها ازاي؟ ويتد افريج لايفو موفينج ولا مش موفينج على بيريودك؟ بتقارن ما بين الاثنين؟ لا، هو بيعمل نتائج عمليه مانيوال، دمي تيست اللي بيسموها كده، دمي تيست. ممدوح انت رايح لغايه فين؟ خلصت؟ كم؟ 2 غلط. احمد 5 مش كتير قوي. انت 4 ما اكتر واحد. تعال نمسك يعني لو انا قلت انا قلت جنرال وقلت حاجة تانية، وقلت على الـ input controls في الابليكيشن. المرة الجاية هيبقوا كده برضو. انا قلت كده طب المرة اللي فاتت ولا قلت application input؟ قلت ولا ما قلتش؟ والمرة الجاية كده نفس المساحة بتاعت الامتحان، نفس المساحة. وممكن ادخل عليها برضو processing control و output control ممكن، بس هكون شرحتها بقى. طيب خلينا الاول نتكلم في ايه على مستوى اللفظ، على مستوى الكلمه، ايه اللي واقف في كل السؤال قدامكم. السؤال الاول يعني انا عايز نتعود قاعده، لما بعمل امتحان وانت بتشتغل حتى لو جبت صح، اعمل دايره حوالين الحته اللي اثارت شك عندك، مشكله عندك. السؤال الاول، في مشاكل؟ لا، خلينا الاول الثاني، في مشاكل اللي انتوا بتقولوا عليه ما فيش مشاكل، خلاص كده خلص بالنسبه لي. الثاني هو مينيمم ريتينشن بيريود، فتره احتفاظ. هو ممكن يكون قاصد بها الاتي: الاحتفاظ بالاولد باسورد. انه مثلا ايه، انا مش هعدم الباسورد الا لما يفوت عليها سنه. مش هو قال لك في من السياسات اللي يجب ان امليها الاحتفاظ بالباسورد القديمه؟ ممكن يكون قصده في المينيمم ريتينشن بيريود للاحتفاظ بالباسورد القديمه، فاهم قصدي؟ ممكن تتفسر على هذا النحو. لكن طبعا ماكسيمم ريتينشن اللي عندي للجديده اللي هي انا بستخدمها، فاهم قصدي؟ فدي كلها مجموعه من سياسات فكريه انا المفروض كنظام احطها عشان احافظ فيها على ان الباسورد الموجوده كان نوت بي كراكت فور تايم بينج. دي نمره ايه؟ دي نمره 1 ولا 2؟ نمره 3. بيقول لك assigning باسورد، اقراها طب افهمها، تو كمبيوتر يوزرز از ا كنترول. طبعا هي كنترول، كل واحد عنده باسورد من اليوزرز بقدر الاوثرايزيشن بتاعه. To prevent unauthorized access. Because a password does not conclusively identify specific identity. طبعا لما اكتب الباسورد مش معناها مين محمد اللي كتبه. لو انا محمود ولطشت منك الباسورد هكتبها، مش هتقول اني محمود هو اللي دخل، لان هي ما تعرفش شخصية اللي دخل. الباسورد بيعرف الايه الايدنتيفيكيشن نمبر، لكن لو انا سرقت الايدنتيفيكيشن نمبر الكمبيوتر مش هيعرف. تمام. It must be safeguarded. تحمى. From safety. A method used to protect password is. نمرة ايه. Requires that they are displayed on a computer screen. ده حلوة دي. لو هي بتظهر على الكمبيوتر سكرين يبقى كشفت. قال لا بس هو ما بيقولش مشفرة. بيقول لك require ان هي تظهر displayed على الكمبيوتر سكرين. But not printed. لا printed ولا تظهر على سكرين ولا هارد كوبي ولا اي حاجة من الحاجات دي. يعني غيرك ما يقدرش يقراها. تمام. لانه هو لقطها في الاي دي بتاعه. هو الاي دي لقطها هنا. هو بيبقى عارفها. بس يبقى عارفها ليه؟ لانه من مصلحته ببروتوكول معين ان هو يعرف ان الباسورد دي مش بتاعته. مش بتاعتك انت. دي بتاعته هو. ولا مدي لك مثلا رقم وثيقة الشحن على سبيل المثال او اذن الاستلام او whatever. فهي عنده على النظام. دي مش باسورد. المقصود بالباسورد اللي بيتكلم عليها هنا اللي انا هعمل لها تيلورينج وفقا لاسترايزيشن معين. الباسورد بتاعتي. لكن دي مش الباسورد بتاعتي. ده كود نمبر. ده كودينج. لكن مش بس اي ايه تاني هنا نمرة 3 فيها مشاكل. ها نمرة 4 فيها مشاكل. نمرة 4 فيها مشاكل. The best source of evidence. افضل دليل. The best source of evidence to determine if ex employee يعني موظف سابق مشي ساب الشركة ومشي. Continue to have access to a company automated database. السؤال لقيم فعلا. ليه انتو ما علقتوش عليه؟ نمرة 1. ماشي. Discussing a password removal process from a database administrator. الداتابيس administrator اللي هو يعتبر هنا بيعمل managing على الداتابيس. فبقول له والله تعالوا نتكلم مع بعض. تعالى نتكلم مع بعض على الباسورد ريموفال. يعني اللي بيمشي ما هو يرد عليك يقول لك ايه اللي بيمشي بنشيل الباسورد خلاص بتاعته. بس هل ده كونكلوزيف ايفيدنس؟ هل ده ايفيدنس قوي؟ انا بتكلم مع مين هنا؟ انا اوديتور بتكلم مع صاحب الشأن اللي من صالحه ان هو يظهر لي النظام قوي ولا ضعيف. الداتابيس ادمنستريتور يبقى دي عبارة عن ايه؟ ده اورال ايفيدنس صح ولا غلط؟ من مين؟ من الاداره، من داتابيس ادمنستريتور. فقوته ان هو يقول لك احنا بنشيل الداتابيس بتاعه القدامى. فهو بيسال، شوف السؤال فوق فين، بيقول لك ايه سورس اوف ايفيدنس، عشان انا ذا بيست سورس اوف ايفيدنس لمين؟ لمراجع. المراجع مش لازم اللي يتقال له من قبل الاداره كله مصدق صح ولا غلط. بيجاوب هو ما اشارش الى قوة او ضعف الدليل هنا. هو قال لك ان هي مش دي الحاجة اللي تأكد لك، لانه ممكن يقول لك هي مش answer A incorrect because discussing the password removal process does not determine. يعني ما بيديكش دليل قطعي هنا. اما اذا كان X employees are still using or are able to use their password to access the database. بس هو قال لك كده. يعني عملية الدسكشن مش هتوصلك للنتيجة اللي انت عايزها. بس هي هو مرضيش يجاوب صح. ده weak source of evidence. لان انا بسأل في المانجمنت نفسها. ده مصدر ضعيف وبيقدمه لي صاحب الشأن اللي من مصلحته يقول لي مش كده برضو. لان هو بيسألني ايه هو البست سورس. مش احنا واخدين قاعدة الايفيدنس. هو ديسكاس. يعني انا ما شفتش، انا ما اتحققش، ما عملتش تيست. انا بقعد مع الداتا بيس ادمنستريتور انتوا بتشيلوها، يقول لي احنا بنشيل. ايه المشكله؟ نمره بيه. Reviewing computer logs of access attends. عارفين يعني ايه؟ عن فترة. اصل الكمبيوتر لوج عن فترة. عن يوم اللي فات. اصل access attends ليه؟ في فرق ما بين الكمبيوتر لوجز عن access attends وعن access فعلا. اللوج بيتعمل كاكسبشن. يعني ايه؟ يعني لو انا سرقت الفيزا بتاعتك او الرقم بتاعك وناقصني رقم واحد فيها, ما اللي بيحصل ان انا بحاول اعمل طبعا الكمبيوتر لوج هنا هو عبارة عن لستة بمحاولات الدخول اللي ما صرحش ليها. لوج الهز. لا مش اللي دخل. اتمت. ما لا ما في لوجين. في لوج اللي دخل لحالات الدخول ويسردها لك تاريخيا. اتمت محاولات الدخول التي لم يصرح لها لانها حاولت وفشلت. شو بيقول لك ازاي؟ reviewing computer logs of access فين؟ attempts. access attempt يعني انا حاولت ادخل بس انا authorized. طب دي معناها ايه؟ ده الراجل بيقول لك ان ايه هو البيست ايفيدنس ان الراجل اللي معاه باسورد ده ما هو معاه, يبقى انا مش محتاج ان انا اعمل access attempt, ده انا ادخل. صح ولا غلط؟ فبيسالك على واحد already انا عايز اتاكد اذا ما دخلش فعلا, مش اكسس اتمت. لان الاكسس اتمت دي ممكن يبقى مليون واحد, ايه المشكله؟ كل واحد بيجرب بطريقته. اذا حتى المجتمع برضه هي فيها حته صعبه على فكره شويه, بس انا هقولها لك فلسفه لك. اختيار المجتمع البابيوليشن اللي انا اخد منه الايفيدنشال ماتر, عمليه خبره, هل هو ده المجتمع الملائم اللي ادور فيه على الاكسس اتمس؟ طب ما في الاكسس اتمس كمان لو انا موظف وبشتغل لسه جوه المنشاه. طب انا ممكن النهارده جاي متعكر دماغي اعمل اكسس, اكتب رقم غلط حظهر في اللوج على اني اكسس اتمس. صح ولا غلط؟ يبقى اذا البابيوليشن حتى للحصول على الايفيدنس مش البابيوليشن السليم, زائد ان استخدامه لكلمه اكسس اتمس دي معناها انه بيحاول بيجرب, لكن ده بيقول لك ده اكس امبلوي اوريدي مع باسورد, انا اتاكد انها ريموفد بحيث ان هو ما يعملش, انا اوثرايز الاكسس. شوف المدخل فين. هي بيوصل احيانا برضه بيبقى صايع جدا, صايع بك. لا ده هو بيقول لك البيست ايفيدنس الايه؟ if x employee continue to have access, ده بيقولها لك ان هو بيدخل اوريدي. بس يعني انا عايز اجيب دليل قاطع على ان x employee ده ما دخلش اوريدي على الداتابيس. ده السؤال بيقول لك ايه؟ ان انا عايز يكون معايا دليل انه كان موظف في الشركه وكان بيحاول يعمل, مش بيحاول ده بيدخل. انا عايز اقول دليل ان مفيش موظف سابق بيدخل باستخدام الباسورد القديم. شفت الفكرة فيه؟ to continue to have attempts يعني محاولة. ده اسمه الاكسبشن لوج. الاكسبشن لوج يعني معناها ايه؟ اللوج اللي احنا بنتكلم عليه هنا هو لوج attempt, يعني معناها اكسبشن ريبورت طالع بعدد المحاولات ومصدر المحاولة مكانها الفاشلة مش الصريحة. عشان كده ما تنفعش, ما تبقاش الاجابة الصح. لا الباسورد دي معرفة للنظام, بمعنى الباسورد لو انا كليب وموجود الداتا بيس مانجمنت سيستم, بحال ما احدد الباسورد واكدها النظام عارفني. طب انا كليب ومشيت, طب ما لازال النظام عارفني الا اذا كان في داتا بيس ادمنستريتور بيعمل ديناينج اكسس ليها. فهي دي اللي احنا عايزين نوصل لها. ها؟ لو في كانسليشن يبقى دي اتمت. طيب ده عارف السؤال ده تبقى امتى الاجابه دي صح؟ لو كان انا عايز اعرف كاوديتور, بس ساعتها سوري في التعبير. ساعتها بقى هكون اوديتور هايل. عارف ليه؟ لاني ما بدورش في حاجه فعاله. الفعاليه ان هو اوريدي دخل مش بيحاول ان هو يدخل. طب بيحاول ان يدخل, طب ما هو مش لازم يكون اكس امبلوي, ده ممكن يبقى اي اكسترنال بارتي. فاهم الفكره جايه ازاي؟ يبقى هبقى اوضه ترتفه قوي ان انا ادور في كل من حاول. ولو انه لو انا لقيت ان الاكسس اتنس كتيره دي معناها ان انا لازم اضيف فيتشر لكنترول النظام اقول له كات بعد المحاوله الثالثه او الرابعه بحيث انك انت ما تخليش عدد محاولات الاكسس اتنس الى ما لا نهايه. انت لما تكتب رقمك في الفيزا على سبيل المثال مره غلط والثانيه والثالثه ممكن خلاص وقف عملك ريستريكشن او تسحب الفيزا منك. يبقى اذا حوصل فيتشر ثانيه في النظام يبقى اخرج بحاجه ثانيه. لكن مش بالضروره يكون اكس امبلوي هو اللي بيحاول يعمل اكسس اتنس. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ تمام. اللي بعديها نمره دي ريفيوينج اكسس كنترول سوفت وير. طب الاكسس كنترول سوفت وير دي معناها ايه؟ معنى قلت لك ده كنترول سوفت وير مش جوه الابلكيشن ولا جوه الداتابيس. يعني اكسس كنترول لوحده يعني برنامج لوحده بيحدد حدود الصلاحيات to determine whether the most current version is implemented. طب ويا انا براجع ايه هنا؟ انا براجع هل الشركه بتستخدم افضل اكسس كنترول كبروجرام. طب ايه المشكله؟ طب ممكن تكون بتستخدم افضل فيرجن اللي هو الارت اوف ستيت اللي هي اعلى فيرجن ممكنه الا انه ما عملناش ديناينج اكسس على الاكسين روي. يبقى هو بيتكلم في ايه؟ هل الشركه بتستخدم احدث نظام في الاكسس كنترول؟ بتستخدم احدث نظام ومع هذا ما فيش اجراء لابطال الباسورد للاكسين روي. ايه المشكله يعني؟ تمام. يبقى النمره دي برضو غلط. Because reviewing the access control software does not indicate whether X employee can access or are accessing the database. لان انا براجع هنا الهاردوير نفسه انه احدث ما يمكن ولا لا، السوفت وير احدث ما يمكن ولا لا. نمرة سي صايع هو بيقول لك ان ريكونسايلينج يعني وفق ما بين الكرنت بي رول ليست. عارف يعني ايه كرنت بي رول ليست؟ ما هم دول الموظفين اللي موجودين في الشركه. كرنت بيرول ليست يعني تتضمن قائمه باسماء العاملين. احنا الاسماء العاملين احنا قلنا وفقا لحدود الصلاحيات في الدخول كل واحد فيهم له ان يدخل لمنطقه محدوده، صح ولا غلط؟ فانا اقول لهم وروني ليسته بالعاملين الحاليين اللي عندي اعمل بيها ريكونسيليشن مع ايه؟ Reconciling current payroll list with a database access list. اهي دي بقى يا شريف. Database access list ده الليست بتاع ايه بقى؟ ده اللوج بتاع ايه؟ الدخول الفعلي. الدخول الفعلي. اشوف الدخول الفعلي واشوف الكارنت. يبقى معنى كده لو كان الدخول الفعلي اعلى من الكارنت يبقى معنى كده ان في اكس امبلويز بيدخلوا لغايه دلوقتي. مش الاتمت لوج لكن الليسته اللي بتقول ايه اللي دخل فعلا. قوي جدا في الحركه دي هو على فكره. يبقى انا بعمل هنا ماتش. شوف هو اختار، شوف المجتمع اللي ركز عليه فين، شوف البابيوليشن بتاع الشغل بتاعه اللي حصل فعلا من دخول مش محاوله دخول مع الموظفين الحاليين. طب يبقى انت كده بتجيب الدليل اذا كان في حد من اللي عمل دخول مش متأيد على الكرنت ليست يبقى معنى كده ده اكس امبلوي مباشره. فهمنا الفكره جاهزه؟ لا التمس ابطلتها خلاص محاولات دخول. ها؟ ما لا في ايه؟ بصوا عايزكم في اللي تتقلوا انتوا لازم تقعد تفكروا اعصر ذهنك. السي اي ايه برضه فيها تكنيكاليتي اعلى شويه من اي شهاده ثانيه حتى من السي بي نفسها. خلاص احمد يبقى يقولها لكم. اكسبشن ريبورت لوج ده لوحده. الاكسبشن بس اللي هو حاول يدخل ومش اوثورايزد، والتاني اللي هو الليست باللوج اللي حصل فعلا بالهيستوري بقى الدخول الفعلي. تمام. اللي على قائمه الشركه اللي معاهم باسورد فعليا. الكرنت بي رول هنا يعني معناها الامبلويز اللي ما زالوا لسه في الخدمه. لا هو الجانب الاصلاحي ده جانب اصلاحي بقى ايه؟ بالتدريب كل ما تدربوا عليه هيقوى معاك. طب ما هو كشف البيرول بس مش كارقام، كمسميات موجوده بس. ادي كاشخاص بس. مش عدد ايدنتيتي هويه. هويه. اللي بعديها نمره 6 فيها حاجه. نمره 7 لما نحب نعمل تشينج في برنامج حالي او في سيستم كامل، اي حد من حقه انه يعمل تشينج، ولا اللي من حقه يعمل تشينج بعد الاسرايزيشن؟ اذا التشينج كنترول يعني التحكم في التغيرات، مش تشينج كنترول يعني اجراء، مش كنترول للتشينج، التحكم في التغيرات دي الترجمه بتاعتها تشينج كنترول. يبقى بيعتمد على مجموعه الكنترولز بالكامل لاجراء اي تغير اثناء اقتراح التغير حتى نهايه التغير والعمل به كنظام حالي. شفت شفت الفجوه اللي بياخدها التشينج كنترول من الى فين؟ باوندرز عاليه قوي. يبقى التشينج هي مجموعه الكنترولز التي تطبق بشان من اول اقتراح تغير على نظام حالي الى تثبيت هذا النظام ان هو يبقى راننج بروجرام. فهمنا الفكره؟ يبقى دي كلمه تشينج كنترول من A to Z. تمام؟ هل هو سال فيها في 6 ولا في 7 ولا فين؟ في 7؟ 9. طب 8 فيها حاجه الاول؟ ما انا مش عايز انط. 8 فيها ايه؟ In the organization of information system function. في تنظيم الفانكشن، يعني عملها على الهيكل التنظيمي، شكلها على الهيكل التنظيمي. ما احنا قلنا بتنقسم لايه؟ فيها رئيس، فيها رئيس، وبعدين تحتي مين بقى؟ هو يرأس مين هنا؟ السيستم اناليست اللي هو محلل النظم، البروجرامرز، الاوبريتورز، وبعدين بتتكلم كمان على ال، في بعض الناس ممكن الكنترول جروب يبقى تابع له على سبيل المثال. اليوزرز مش بيرأسهم، لكن عملية يبقى عارف مين اللي هيخرج من النظام لمين، تقارير من النظام رايحة لغاية فين. فعند تنظيم العملية دي يبقى المفروض وانا بنظم هذه الفانكشن يكون الحكم الرئيسي السيجريجيشن اوف انكومباتبل يونتس، ده الاساسي اللي فيها. عند تنظيم الاي دي بي الالكترونيك ديتا بروسيسنج فانكشن او ديبارتمنت، الاورجانيزيشنال كنترول المهم هو السيجريجيشن امونج انكومباتبل يونتس. تمام؟ دي موست امبورتنت، افضل يعني اخطر سيباريشن، لو ما اتفصلش يؤدي الى فروض. ايه هو الفصل اللي ما يقدش هنا؟ not allowing the data librarian to assist in data processing operation، ان هو ما يساعدش. لا بالعكس، هو data librarian بيساعد، ده هو اساسا كون ان هو بيسمح لك بالرننج بروجرام هو بيساعدك، كون ان هو بيقبل منك انت كاوبريتور لقيت مشكله في التشغيل فبترفع بيها تقرير للديتا librarian بتقول له البرنامج ما عادش كويس محتاج للصيانه، يبقى بيعمل اسيستنس. اذا واحد الديتا لايبراريان كان اسيست، بس هو الديتا لايبراريان لانه معاه الرننج بروجرام مش من حقه يشتغل مكان الاوبريتور في انه يدور على الماشين. شايفين الجمله ماشيه ازاي؟ لانه اللي هو امين كاستوديان شيب للرننج بروجرام. يبقى انسر انكوريكت. Because librarians maintain control over documentation، لانه عندهم source code program documentation programs and the data files بعد التشغيل، يبقى ممكن انا كاوبريتور شغلت وعايز احتفظ دي بهارد ديسك بسوفت وير بسي دي بواتيفر، خليها عند الداتا librarian لحين الحاجه اليها او لحين تحديثها او لحين ان انا اوديها لليوزر ديبارتمنت. المشكله they should have no access to equipment. ليه؟ لانه معاهم الرننج بروجرام، فما هو ما يقومش مكان الاوبريتور بالتعامل مع الاكويبمنت. But they can assist in data processing separation. نمرة سي، يساعد، يساعد الاوبريتورز. لا لا، هو assist، assist. ما هو هو نفى قيامه بمهام الاوبريتور من خلال مؤلف no access على الاكويبمنت، لكن ان هو بيقدم له البرنامج الرننج بروجرام اللي المفروض يدخل في صلاحياته، بياخد منه تقرير عن حاله التشغيل، واي نوت، يعرف مدى المينتنانس اللي محتاجه كاوبريتنج بروجرام معين، ده اسيستنس، كل دي صور مساعده خالص. ده بالعكس، ده مفيش اي تعارض، ده ما يجب ان يكون، ده ما يجب ان يكون. نمره سي، having a separate information officer. separate information officer يعني يرأس الإدارة دي، ده مفضل لكن مش مصدر. at the top level of the organization outside the accounting function. هل بالضرورة؟ مش بالضرورة، مش بالضرورة، مش بالضرورة ان رئيس وحدة الـ EDB ما يكونش رئيس لوحدة الحسابات مثلا على سبيل المثال، لكن مفضل ان هو يكون كده، لكن مش ضرورة. يعني لو حصل انه رئيس وحدة الـ EDB كان رئيس الحسابات على سبيل المثال مش غلط مش غلط، لكن ما هيش الخطورة ان انا افصل ما بين الاثنين. فعشان كده بقول لك using او having separate inform separate يعني بخلاف انه يرأس ادارة تانية، هو مفضل لكنه ما تقدرش تقول اجراء ايه لازم وانعدامه يؤدي الى وجود فروض. نمرة دي using different programming personnel to maintain utility program from this who maintain the application program. فاهمين يعني ايه؟ يعني اللي هيعمل الابليكيشن بروجرام، اللي هيعمل الابليكيشن بروجرام وليكن برنامج في الانفنتوري، غير اللي هيعمل خصائص الفيتشرز بتاعت اد ديليت اندو. مفيش تعارض، بالعكس بنفس البروجرام هو اللي بيعمل الاثنين. لما بقول اعمل لي برنامج في المخزون وحط لي عليه مواصفات يوتيليتيز، اجمع واطرح واضرب واستخدم الكالكوليتر واد وكابي وبيست وديليت، يبقى نفس البروجرامر هيعمل ده هيعمل ده. لان انا قلت لكم ان بعض اليوتيليتي بروجرامز بتبقى مبنيه جوه الابلكيشن بروجرام نفسه، صح ولا غلط؟ اذا مش لازم استخدم ده بروجرامر وده بروجرامر، الاثنين ممكن يكونوا بروجرامر واحد. تعال نقرا تعليق في دي، نقرا تعليق بتاع دي. Answer incorrect because programmers usually في العاده handle يعني يقوم به all types of programs سواء التكنيكال بروجرام انفنتوري وات ايفر، بالاضافه لليوتيليتي بتاعته اللي هي الاستخدامات بتاعت التولز بتاعته، مفيش مانع مش عيب. نمره بي assuring that التاكد من those responsible for programming the system do not have access to data processing operations. طبعا الفصل التام ما بين الاوبريتورز و البروجرامر فصل كامل. طبعا دي اخطر حته، ده الموست امبورتنت اريا تو سيجريت. 10 فيها مشكله؟ مينيمايزنج تخفيض ذا لايكلي هود الاحتمال اوف ان اوثورايزد اديتنج تو اديت سمثينج، يعني عدل هنا تعديل. اوف ان اوثورايزد اديتنج يعني معناها التعديل الغير مسرع به. اوف برودكشن بروجرام عشان اخفض احتمال ان البرودكشن بروجرام يتعدل فيه. البرودكشن بروجرام ده المفروض الاوبريتور شغال عليه، البروجرامر ابعده تماما عنه. تمام. جوب كنترول لانجويج والتعديل على الجوب كنترول لانجويج اند اوبريتنج سيستم سوفت وير كان بيست بي اكمبانيد او اكمبليشد باي. هو بيتكلم على ايه هي الامكانيه او ايه هو الايه الكنترولز اللي يمكن ان تؤخذ، الكنترولز التي تؤخذ لمنع التعديل على الرانينج بروجرام. ايه هي الكنترولز؟ ايه افضل كنترولز ممكن؟ داتابيس اكسس ريفيو. يعني ايه اوصف الكنترول؟ داتابيس اكسس ريفيو. يبقى دي مجموعه بروجرامات بتعمل ايه يا جماعه؟ دي موجوده الاول فين؟ مكانها فين؟ مكانها فين؟ داتابيس اعرف من الاسم ده دي من مجموعه الاكسس كنترولز المبنيه على فين؟ على الداتابيس نفسها. انسر انكور داتابيس ريفيو ديتيرمن هو ويزر يوزرز هاف جيند اكسس تو داتابيس اريا فور ويتش زي هاف نو اوثرايزيشن او لا فقط. يعني دي مجموعه البرامج اللي بتقول لك والله فلان حب يدخل على الداتابيس لكن انا منعته، لكن ده مش الكنترول اللي هو تقدر تلعب بيه على ابلكيشن بروجرام، صح ولا غلط؟ تمام. كومبلاينس ريفيو. كومبلاينس ريفيو يعني ايه يا اولاد؟ كومبلاينس ريفيو يعني اعمل ريفيو على مدى الالتزام بيه وات ايفر بقى، سواء بقى في الاي دي بي او في اي حته ثانيه. ما هو كومبلاينس اوديت كلها. بيكوز كومبلاينس ريفيو ديتيرمين ويزر ان اورجانيزيشن هاز كومبايلد ويز التزمت بيه. Compiled with applicable internal and external procedures and regulation. شو بقى بيتكلمك عليه كومبلاينس لاي حاجه؟ ان هو ما بيتكلمش على اي دي بي خالص يعني. نمره دي effective network security software. هو بيستخدم فين النتورك سكيورتي سوفت وير؟ بيستخدم في حاله الخوف من الاكسس لما تكون عمليه البث في اللان والوان. يعني ايه؟ لما تكون النقل من تيرمينال لهوست كمبيوتر بتبقى فيه مسافه ما بين الاثنين، فبستخدم هنا لمحاوله منع الاكسس على مين فريم بعيد عني. ها يبقى هنا because network security audit review the physical and the logical controls over network. كلمة network يعني معناها ايه؟ الكمبيوترز اللي موجودة هي بتراعي بس ان ما يحصلش نوع من التدخل في الايه؟ في الترانسميشن. ان انا اضغط الترانسميشن واعمل عليه هاكينج وموديفيكيشن. نمرة سي جود وجود شكل جيد منه. الكنترول بروسيجر. تشينج كنترول بروسيجر. طب انا اخترتها ليه؟ ايه في السؤال اللي موديني الكلمة change control procedures minimizing the likelihood of unauthorized editing to edit something بشكل unauthorized معناه انا بعمل change في برنامج بشكل unauthorized of production programs او كمان الكنترول language نفسها and الoperating system software ككل. يبقى معنى كده الاوبريتنج سيستم سوفت وير يعني معناها سوفت وير في الاوبريتنج سيستم بتاعي. يبقى اي تشينج على اي من البرامج الموجوده او على السيستم ككل وان اوثرايزد يبقى لازم يكون عندي اوثرايزيشن لهذا الايديتنج او لهذا التشينج من خلال اي تشينج ماست بي كنترولد. يبقى ده كنترول التشينج. صعبه؟ احنا وقفنا لغايه السؤال العاشر. المره الجايه اقروا بالتدقيق الجمله اللفظ الحرف النفس في كل واحده فيهم قولي عليه. احنا ما خدناش لغايه دلوقتي اي تي. ما نتكلمش في اي تي. ما انا ماليش علاقه بالاي تي. ها شبهه كنترولز. احنا تحت مسمى كنترولز.